الناس من مدعي الثقافة بيحصلهم نفور، والصوفية كذلك تشعر بأن كلمة سلفية تمثل غصة في حلوقهم، وكذا الشيعة وكذا الإخوان. بس أخطر هذه الطوائف هم الإخوان. ليه؟ لأن هو يقصد تضييع مصطلح السلفية، ومع أن السلفية فخر بمعنى الكلمة، يعني لمن أدرك حقيقتها وعلم أنها هي الفرقة الناجية. يعني إيه هي الفرقة الناجية؟ الفرقة الناجية لأنها تعني اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع في الدين، تعني أنك على الدليل، على النهج الأول، على المحجة البيضاء، على السنة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، هو ده اللي بيودي الجنة، فهي الفرقة الناجية. وخط عن يمينه وعن يساره خطط، وقال هذه سبل، على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. فلما يجي واحد يضيع لك معنى السلفية فأنت تستغرب. أصبح دلوقتي يقول لك سلفية إيه يا عم؟ بقى بتوع اسكندرية سلفية؟ بقى اللي زي مثلا المشايخ اللي كانوا في قراءة الناس وجيشوا الناس في المظاهرات وكلام من ده، دول سلفية؟ هتتكلم على الحسن البنا وجماعته، دول سلفية؟ هتتكلم عن مين؟ هتتكلم عن الدواعش وما دول السلفيين؟ هتتكلم عن القاعدة ولا هتتكلم عن مين؟ وبعدين سلفية ايه؟ ده في سلفية اسمها سلفية تجريح، زي ما كان بيقول ممدوح الحرب وقاعد بيميع في مفهوم السلفية، السلفية العلمية، السلفية الجامية، السلفية الحدادية، السلفية مش عارف ايه، الحزبية، السلفية السرورية، السلفية، وقاعد يعد. هو طبعا لم يكن الهدف ان يعرف الناس بحقيقة السلفية، لان هو ضيع المفهوم وشتته قدام الناس على اساس ان ليه يعرف معنى السلفية يتوه. فاقول لك لا، سلفية يا عم، مع ان السلفية لما اقول لك مثلا المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية اما تمشي في شوارع الرياض او في اي شارع من الشوارع فتلاقي يافطة زي دي، خلينا نشوف اليافطة دي، ياريت تعرضوا الصورة دي. اليافطة دي متعلقة في الرياض في احد الشوارع في المملكة العربية السعودية، مكتوب فيها ايه؟ معا ضد الارهاب، انني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي امشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. يا سلام، يعني وصل حال ان في السعودية تفتخر المملكة العربية السعودية بكلمة قالها المؤسس الملك عبد العزيز اللي أسس الدولة السعودية المعاصرة، فيقول إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. طب دلوقتي أصلا الناس كلها بتحارب السلفية، فيجي البلدية في السعودية والناس اللي موجودين في الدعوة في السعودية يعملوا شعار معا ضد الإرهاب، وبعدين يكتب لك إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها كتاب السنة. ده السلفية عندهم فخر. هي فخر فعلا، وهي السبب في حماية البلد هناك، واللي سعى لتشويه السلفية ديت هم الإخوان. يعني الإخوان دورهم في المملكة العربية السعودية، لو قلت لكم إن في محاكمة عادلة تحاكم جرائم الإخوان في المملكة العربية السعودية، الجرائم اللي خربوا بها مؤسسات الدولة وضيعوا فيها عقول الشباب، فأولى من يحارب بحد الحرابة هم إخوان السعودية والسرورية منهم بالذات. أولى من يطبق عليه حد الحرابة اللي ضيع فيها سمعة بلد بسبب تشويه معنى السلفية الحقة هم بتوع الإخوان، ناصر العمر، وأنا بعدهم لكم واحد واحد، العريفي، عوض القرني، عاد القرني اللي عد معهم كمان اللي هو محسن العواجي، عد معهم الجماعة اللي هم حتى الآن مستترين في الحرمين، عد معهم كل واحد سعى إلى الثورات الخروج على الحكام. أجد فئة الثورات في العالم العربي بيمدح فيها حسن البنا وفكره بتاع الخوارج، سعى إلى إخوان الطب، حتى أقول لك ده فكر، هم لم يكتفوا بالفكر، لا ده هم سعوا إلى التغلغل داخل المؤسسات بصورة واقعية بحيث هم يحتلوا هذه الأماكن، فيشوه الإعلام ويصبح الإعلام متهم من قبل الغرب والشرق بأن هو تبع الدواعش أو الوهابية اللي تتبنى المذهب السلفي حقا، أصبحت الوهابية هي مصدر عند هؤلاء للدواعش، وده كله بصورة مفتعلة ومكر تزول منه الجبال من قبل الإخوان. حتى أصبح أمثال يعقوب وحسان ومصطفى العدوي وهؤلاء اللي هم الناس اللي يعتقدوا أنهم تبع السلفي، وفي الحقيقة هم أول من ضيع السلفي. ولازلت أقولها إن دماء الناس اللي أزهقت في مصر وفي العالم العربي وخصوصا في سوريا، دماء هؤلاء الناس في رقبة محمد حسان، محمد حسين يعقوب، في رقبة العريفي، في رقبة مصطفى العدوي، في رقبة كل من أيد هؤلاء. وحيجي اليوم إن شاء الله عز وجل اللي هتلاقوا فيني كلامي ده، دماء الناس دي تطالب هؤلاء بالثأر، تطالب بالثأر من هؤلاء وتقول لهم تعالوا انتوا في يوم من الايام ضللتم امة. هتقول لي ساعتها ما كنتش عارف او انا لسه مصر على ان انا على حق، والله في واحد بيكلمك على الهوى اهو، وانا في واحد على فكرة من الاخوان، او قال انا ما نشتبع الاخوان بس عندي شبهات له، واتمنى انني اناقش على الهوى ما يتعلق بهذه الشبهات والكلام عليها، وعايز مناقشة على أساس بقية الشبهات تروح من ذهني. فإن كان هذا الرجل يسمعني الآن فالخطوط مفتوحة، وادخل واتصل وتكلم وإحنا معاك لغاية ما نبين الحقيقة. ليه؟ لأن في ناس كتير مخدوعة في دعاء ومخدوعة في أناس مع كثرتهم وتكاتفهم حول وهم الإخوان في ادعاء السلفية باسم السرورية أو باسم أمور أخرى، حتى أصبح الناس في حيص بيص. وعشان يعرفوا معنى السلفية عايز جهد جبار تفتخر ساعتها وتقدر تعلق يافطة في مصر تقول إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها الكتاب والسنة. طبعا اليافطة ديت لو موجودة هنا في مصر أول ما واحد حينعق ويحاول ان هو يعني يفتح عليك كل الابواق وكل الاسواق، واحد زي ابراهيم عيسى مثلا او زي وزير الثقافة او زي فلان او فلان من المثقفين او قنوات الان اللي بيقول لك احنا عايزين اخلاقنا المصري، يعني تخيل بقى لما يجي واحد زي علي جمعة يقول لك احنا عايزين الاخلاق المصري. طب الاخلاق المصرية الا يعجبها اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي أفضل الأخلاق على الإطلاق، سبتوها وجايين تمشي ورا عمرو خالد ولا ورا واحد صوفي زي علي جمعة ولا زي أسامة الأزهر تلميذ علي جمعة أو زي الحملة اللي بيجيشها الناس الآن تحت مسمى أخلاقنا المصرية. فأخلاقنا المصرية اللي فيها الفن، اللي فيها الإبداع، اللي فيها الرأس، اللي فيها الرضا بان انت تقبل ان الشرك الذي فيه ان الله تعالى الثلاثة ده امر عادي وطبيعي ما فيش اشكال. يا جماعة دلوقتي يعني انا في هذه الحالة اجي على عقيدتي عشان خاطر اخلاقنا المصرية؟ تم اخلاقنا المصرية اتى بها محمد صلى الله عليه وسلم وهي افضل ما يمكن من اخلاق، بالضبط زي ما قالوا صلوا على النبي. انت بتصليش على النبي ليه؟ وبدأت حرب على الصلاة على النبي، فأصبح كلمة أخلاقنا المصرية حاجة من الاثنين. إذا أنت قلت دي مش من الأخلاق المصرية هيقول لك أنت بتحارب الأخلاق ويعمم لك ويستخدمها الإخوان كويس. ما دي برضو من ضمن المكر اللي تزول من الجبال. أخلاقنا أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم نتأسى بها، ما فيش أفضل من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لكي نتأسى بها، هو قدوتنا وأسوتنا. ومن رأى الخلق أفضل من خلق النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الرجل يحتاج إلى أن يعيد النظر في إسلامه. لذلك يقول لك إحنا عايزين أخلاقنا المصري وحملة اللي بيشارك انت بقى الجماعة اللي هم المثقفين، الجماعة اللي تقول عليهم مثقفين وهم ليس لهم في الثقافة شيء، لأن أفضل المثقفين محمد صلى الله عليه وسلم. أو تتكلم لي على مجموعة الناس اللي أشاعوا الفاحشة في الذين آمنوا على مدار سنين من خلال أفلام ومسلسلات تحت مسمى الفنانين والفنانات، هم دول اللي هيمثلوا الأخلاق المصرية يا علي جمعة؟ ولا الصوفية هواها أنها ترى أن دين الحب الذي تكلم عنه ابن عربي في وحدة الوجود هو الدين الذي يجمع الناس هو دين الأخلاق يا علي جمعة؟ يا بتاع الصوفية أنت اللي فيه قمر وقاعد يترقص مع المترقصين. فاللي عايز اقوله ان اما يجي واحد زي كده عايز يطرح اخلاقنا المصريه من خلال هذه المبادره اللي فيها مجال للعب بالاخلاق، فتجيب واحده رقاصه او واحده ممثله كاسيه عاريه وتقول لي دي اخلاق، تجيب كل البرامج برامج السوق تقول دي اخلاق. هؤلاء اللي بيدعوا الثقافه يقول لك هم دول اللي هيمثلوا الاخلاق، واخلاق محمد صلى الله عليه وسلم راحت فين؟ فاصبح دلوقتي لو انت قلت لا الحمله دي مشبوهه يقول لك انت بتحارب الاخلاق، ما عندكش اخلاق. ولو وقفت معاهم هتضطر توافقهم على اللي كان بيسعى اليه اسلام البحيري وابراهيم عيسى ويوسف الحسيني والاشكال اللي انتوا عارفينها دي. يعني انت دلوقتي حطوك في مأزق، حطوا الملك في مأزق، وبرضه مطب من المطبات اللي بيفحروه للرئيس السيسي، لانه حاجه من الاثنين، قال انا ما اخلاقنا المصري، فمعنى كده الاخوان هيبقوا قاعدين بيستنوا. لو انت قلت نعم يبقى واقف مع الرأس ومع الفسق واشاعه الفاحشه في الذين امنوا وكل البرامج اللي بتحصل في قناه القاهره والناس والسي بي سي والقنوات اللي فيها مخالفة لشرع الله واضحة وغير ذلك من هذه الأمور. الرئيس فضل هذا واحد كافر هو قاعد بيوافع على كل الفساد وبيسمى أخلاق، هذه أخلاق النبي عليه السلام؟ ويسألك بأخلاق النبي عليه السلام وإن قال لا أنا ضد هذه الحملة وأقف مع أخلاق النبي عليه السلام، إيه اللي هيحصل؟ هيوصف الرئيس يقول لك شوف بيكره المصريين وعايز يفرق بينهم، ومطب من مطبات حفروه قدام الرئيس السيسي تاني. اتفضل بقى، ما البلد مش ناقصه علي جمعه ولا هي ناقصه الناس دي. الحكايه كلها لعبه مفضوحه ومعروفه. المصريين بطبعهم قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين، والنصارى هم قدوتهم في كنائسهم، قدوتهم البابا بتاعهم، هم يتحملوا المسؤوليه. لكن بالنسبه لنا احنا اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي قدوه للعالمين والناس كلها، ما فيش حد اختلف حتى من المخالفين على اخلاق سيد الانبياء والمرسلين او مناسبه. وجديد مجموعه بتوع كوره وبتوع رقص وممثلين ومغنيين وتقول هم دول الاخلاق؟ لا. وجايبين طبعا علي جمعه، لان علي جمعه انت عارف علي جمعه، علي جمعه الماسونيه، والله اقولها بصدق، الماسونيه احب الى علي جمعه من الوهابيه. واحد يقول يا شيخ انت بتبالغ، اقول لك لا مفيش مبالغه. عايز تعرف؟ شوف علي جمعه عندما يتكلم عن محمد عبد الوهاب وعن دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب، وقارن بين هذا وبين ما كان مع سمير صبري في محفل الماسونيه بيحتفلوا بعيد ميلاده وهو قاعدين يقول له هابي بيرث داي تو يو علي جمعه. هابي بيرث داي، وكان ساعتها مفتي، هابي بيرث داي تو يو مفتي. كان ساعتها فرحان ومزقطط وماسك السكينة او سمير صبري بيقطعها في التورتة. لا يعني واحد دلوقتي انت تروح تقطع تورتة مع الماسونيين اللي بيدمروا في البلد، وتيجي في اللي بيقول لك إنني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها الكتاب والسنة. تقوم أنت تقول لا مش عايزين الأخلاق دي، إحنا عايزين أخلاق المصريين. لا، يبقى أنت كده بتخدم الماسونية. عشان كده إحنا بنقول للشعب المصري وبنقول للمسلمين في كل مكان ما تنخدعوش مثل هذه الحملات. دي حملات مشبوه، اللي ورا منها واحد إخواني بيستنى الفرصة علشان يطلع تاني، عمرو خالد، بعد أن كشفهم الله وفتحهم الله عز وجل. أخلاقنا في قدوتنا. ولذلك إحنا بإذن الله ابتداء من الغد ناويين نتكلم على التعريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، التعريف الحقيقي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف سيرته اللي صحت، مش اللي لوثها الإخوان زي محمد حسان وجماعته اللي قاعدوا يتكلموا عن السيرة والصحابة وعن تاريخ الأنبياء وعن أحداث النهاية، وفي الآخر كانت النهاية إن إحنا محتشدين في الميادين وفي الطرقات وفي ربعة وقاعدين نخطط لإبادة جيش وإبادة بلد وحرب على أهلنا وعلى ناسنا. هذه النهاية بتاع محمد حسان. لا، ده كله كان لعب هؤلاء تحت الحديث عن مثل هذه الموضوعات. إنما لما تتكلم بتجرد هتعرف إن طريقة النبي عليه السلام والطريقة السلفية اللي صرنا فيها نتقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبأفعاله، فنسمع خبره عن الله وعن عالم الغيب نصدقه ونسمع أمره ننفذه، هذه الطريقة السلفية. لذلك قضية كلها أنك تفهم الأول معنى الرسالة اللي هو النقل، وتفهم العقل، وتعرف أن الرسالة اللي جالك ديت جاية لعقلك أنت والبدنك أنت وما استأمنك واسترعاك عشان تأدبك، فتعرف معنى الأدب الحقيقي اللي تأدب به النبي عليه السلام. هو قدوتنا وأسوتنا، قدوتنا في الأخلاق، قدوتنا في الثقافة، قدوتنا في حياتنا، في أكلنا وشربنا، طريقة معاشنا. ما فيش أفضل منها صلى الله عليه وسلم، ما فيش أفضل من النبي عليه السلام. اللي يقولك فيه أفضل من النبي عليه السلام وفيه طريقة تانية حلوة صحيح وجاية من الغرب وجاية من الشرق والتقدم والمعرفة، أقول له ما تخلطش، تقدم كما تشاء في البحث والعلم والتجربة وأشياء من هذا القبيل على عين والرأس. إنما تيجي تقول المعرفة والعلم ومعرفش إيه عشان تيجي تدمر أخلاق الأمة وتضيع القدوة وتقول الناس لا، افصل نفسك عن هذه القدوة، خلينا في أخلاقنا المصرية الفرعونية القديمة، ولا أخلاقنا المصرية بتاع الرأسين والرأسات، ولا أخلاق المصرية تخلي واحد شيخ ده يتكلم. أنا والله شفت على قناة النيل الثقافية ما لحقتش أسجل المقطع ده، وكيل الوزارة هناك معرفش اسمه إيه، وكيل وزارة الأواف، عامل حملة ضد التطرف والإسلام الوسط، وقاعد في قناة النيل للأخبار، أي قناة النيل للأخبار، مع واحدة سافرة وكشف وجهها وشعرها وعامله في نفسها البدع. الشيخ بقى ما شاء الله ملزلص كده ومنعم لحيته بشكل مغري، يعني لو مش عارف لو واحد تاني او البنت اللي كانت بتحاوره دي راجل وبص للشيخ ده، انا حاسس ان الراجل ده ممكن يعني تبقى مشكلة. انت نفسك يا شيخ لم تلتزم باخلاق النبي عليه السلام، فاللي هيشوفك وانت جاي تحارب المتطرفين بهذا الشكل وتتكلم عن الاسلام الوسطي وانت اول واحد متسيب فيه، انت فشلت الحملة وضيعت جهد وزارة. على الاقل يا اخي تسيبها منبتة صغيرة، حتى لو حتة نبتة صغيرة كده قد الحلبة المنبتة تطلع في لحيتك كده على الاقل تديك وقار. انما ابدا الراجل قاعد ده بيحارب، انت بتحارب الطرف فين؟ ده ساعة ناس ما تشوفك تقول هو ده اللي هيحارب الطرف، روح الله يصلح لك حالك، روح احنا مش ناقصين مرض. فانت فشلت جهد الوزارة، ومن خلال عرضك للكلام مع واحدة سافرة عرضت ان هي دي الاخلاق اللي ينبغي ان هي تسود في الامة او تسود في البلد. فاصبح الناس اللي هم عندهم قابلية لمحاربة التطرف هيقفوا مع التطرف. لكن مش امشي الله يهديك، امشي احنا مش ناقصين مرض، انتوا ما تجيبوش على المرض ولا ايه؟ يا اخي حتى احترم شكلك كده كواحد وكيل وزارة ولا حاجة او وكيل وزير، وظبط امورك. انت راجل بتمثل امانه الدين، اخشوش يا رجل. حاجه غريبه جدا، قال رايحين نعمل حملات عشان بيسموها حملات اشرقت. اشرقت ايه؟ اشرقت شمس الشموسه ولا اشرقت سنه النبي عليه السلام اللي انت اول المقصرين فيها وقاعد مع مخالفات شرع؟ حتى على الاقل قول لها يا بنتي غطي شعرك ولا حاجه، او حتى خلي واحد راجل يعمل حوار معاك، ما ينفعش كده. لكن ده معناه ايه؟ معناه اما يكون هو ده اللي بيحارب التطرف يبقى عمره ما التطرف هيتقفل ابدا ولا بابه هيتقفل. ليه؟ من الناس ساعه ما تشوفك هتقف مع المتطرفين تلقائي كده قبل ما تتكلم. قبل ما تتكلم. يعني الوزاره تنقي الناس اللي تقوم بالتعبير عن الاسلام بالصوره النبويه. يقول لك لا يا اخي انت كده تجاوزت في الاخلاق، احنا عايزين اخلاق مصريه مش اخلاق نبويه. لا بقى، يبقى شوفوا حالكم يا جماعه ازهريين. دوروا لنا فين اخلاق النبي عليه السلام؟ ما اخلاق النبي عليه السلام وانتم مفكرين انتوا بس اللي تعرفوها؟ او الازهر بس اللي عنده صحيح البخاري ومسلم وعنده الكتب التراثيه وعلم الحديث؟ لا. الناس كلها دلوقتي بدات تعرف وعارفه وعارفين، وكل الناس بتميز. فساعه ما يجي والله العظيم ده لو موجود في المكان عشان يعبر عن حمله لصد ومناقشه المخالفين، اول واحد هيفشلها هو. بس الله يكرمك، احنا اصحاب مرض ما احناش ناقصين، كفايه كده. لا احنا لقيناها من وقف المتطرفين بتوع الاخوان وبتوع الجماعات المنسوبه للسلف وهم ليسوا من السلفيه في شيء، ولا احنا عارفين لها منكم. فاتقوا الله عز وجل في البلد، واتقوا الله عز وجل في انفسكم، واتقوا الله عز وجل في دينكم. والله الناس في حيص بيص. بالامس كنت واخد الولد الصغير محمود حفيدي وراح احلق له. في واحد عند حلاق كده عند جارنا صاحب صالون. فالمهم احنا قاعدين ندردش معاه، اسمه احمد. فدخلنا في الكلام على ايه؟ على البلد والاخوان وعلى ما اعرفش ايه. فهو الراجل بيقول انا يا عم يعني مش تابع الاخوان وهم خربوها وكده يعني، بس انا مش راضي لا عن البلد ولا على الوضع، انا عايز الجيش يبقى بعيد ويبقى دوله مدنيه عشان الاقي عيالي لما يكبروا اعرف الاقي لهم وظيفه، اعرف ما اعرفش ايه، اعرف ما اعرفش ايه. وقعد يتكلم حاجات كتير جدا جدا جدا. بس الوضع العام هو مثال، انا بضربه كمثال عشان ابين لكم ايه الفرق بين السلفيه لما واحد يكون فاهم وبين واحد من الناس مغيبين بسبب افكار المشايخ اللي ادعوا السلفيه. وبرضو الخلل اللي بيحصل من الازهر في موافقتي على اي حاجه تيجي على حسب اللي بيروح واللي بيجي. ثوره جت يلا ثوره، ثوره ما جتش يلا ما جتش، حاكم جه يلا الحاكم دي فصلوا له الوضع على حسب ما يريح الوضع في البلد. واهم حاجه عنده مش الدليل فين والاحوط والثبات عليه. فبقول عايز دوله مدنيه. فانا بقول له يعني ايه دوله مدنيه؟ ما تنفعش يعني اسلاميه؟ فقال لي يعني لا، حكايه اسلاميه ديت مالهاش لازمه الوقت، احنا جربنا الاسلاميه. وما قلت له مين قال لك ان كان مرسي اسلاميه يعني؟ وبعدين ايه حكايه مدنيه واسلاميه؟ انت داخل فين بس؟ خلينا نتكلم بالراحه كده. اسمعوا يا اخوانا الكلمتين دول، لان دي اللي هتوضح لك ليه ان انت لما تقول انا سلفي تفتخر. دلوقتي احنا موجودين في الحياه دي بنقدر رساله. لازم يكون لك رسالة تنجح فيها علشان تدخل الجنة، علشان تأدي حياتك صح. هو ربنا خلقنا كده. يعني ايه خلقنا كده؟ يعني خلقنا على اساس انت بتجاهد بقدر ما تستطيع للحصول ايه على ما ينفعك ودفع ما يضرك. اي واحد عاقل ما فيش قدامه غير كده، ايه اللي ينفعك تعمله وايه اللي يضرك تبعد عنه. ربنا أوجدك في هذا الوضع من خلال أمانة ادها لك، الأمانة دي تتمثل في بدنك، البدن نفسه أمانة عندك، أنت بتجيبه يمين تجيبه شمال، ممكن ربنا يوقفه شفاكم الله وعافاكم فما يقدرش يتحرك لا يمين ولا شمال، لكن كونك تتحرك يمين وشمال فالإنسان نفخة إلهية، نفخة في صورة مكونة من طين، كان تراب اختلط بالماء بقى طين بقى صلصال بقى حمى مسنون، نفخ الله فيه فأصبح إنسان. البدن ده بيتحرك وربنا سبحانه وتعالى جعله إنسانا وأوجده في هذه الحياة. طبعا الصورة دي موجودة في نفس كل مسلم، ما يقدرش ان هو يعني يقولك انا حجحجها او انا ما جتش بالطريقة ديت او دي مش صورتي او وضعي، لا انت انسان انسان انسان، ربنا سبحانه وتعالى خلقك فسواك فعدلك. عشان ايه؟ فواحد يقولك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه، عشان انت تعبد ربنا سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك والله يا اخي انا ما اجي احسبها بالعقل كده، مش عايز اقرب من الدين، عايز اشوف رساله في الحياه بعيد عن الدين، بعيد عن مساله الغيبيات، زي ما بيسعى ابراهيم عيسى وسيد القرن والناس دول على اساس يفصل الدين تماما عن الانسان وانسنه الحياه، برضه مش هيفلح. ليه؟ لان اصل الانسان ان هو في دار ابتلاء وامتحان غصب عنه، يعني انت ما هتقدرش تدفع الواقع ده عن نفسك. انت هل انت تستطيع مثلا على سبيل المثال تقول لا انا عايز ابقى شجره مش عايز ابقى انسان؟ برضه حتى لو تمنيت الكلام مش هيحصل، ما فيش قدامك غير ان انت تنتحر، وساعتها برضه هتبقى في انتحارك جهنم وبئس المصير. يعني ايه؟ يعني احنا في دار ابتلاء وامتحان، هترجع بقى للي خلقك غصب عنك، لازم ترجع له، شئت ام ابيت لازم ترجع له. يقول لك لا ما ارجعلوش، هتعيش حياه الكفر. فاذا ارتضيت بانك انت تعيش حياه بهيميه وتبقى كالحيوان زي ما ربنا وصف، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، انت حر. يعني مش قدامك خيار، الإرادة الكونية ومشيئة ربنا سبحانه وتعالى أوجب الله فيها الحياة وجعلها دار الامتلاء والامتحان، فمش قدامك غير النجاح في الحياة، السعادة في الحياة. طب واحد يقول لك النجاح في الحياة والسعادة في الحياة أوصل له إزاي؟ إزاي أوصل أبقى ناجح في الحياة؟ مفهوم النجاح برضه لازم يكون محدد، لأن اللي مش معاه فلوس يقول لك ده فاشل، انما اللي معاه فلوس وعنده مشاريع حتى لو كانت اخلاقه فسدانه وبيعمل قمه الرذائل وقمه المعاصي يقول لك ده ناجح. ده طبعا مقياس النجاح فاشل. النجاح في الحياه هو انك تدرك حكمه ربنا سبحانه وتعالى اللي تعود عليك بالصلاح وتنجح في الوصول الى افضل شيء في هذه الحياه. انا مش هطول قوي، خلاصة، ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الحياة في دار ابتلاء وامتحان، اللي خلانا بقولنا كده. أنا عقلي مؤمن بأن في واحد خلاني هو رب العزة والجلال، من أسمائه الواحد الأحد زي ما أخبرني، خلقني فأنا عايز أعرف أقصر طريق عشان أعرف أنجح في الحياة إزاي، أعيش إزاي، خلقني ليه أصلا بهذا الشكل، هيحصل لي إيه بعد ما أموت، أتصرف إزاي، إيه اللي ينفعني وإيه يضرني، أدور عليها بنفسي ولا أرجع للي خلقني وأقول له. الحكاية دي فيها فصال، فلازم من التوافق بين الرسالة اللي تجيلي من السماء تبين لي هو خلقني ليه وصنعني ليه وماذا أراد الله مني، وبين مصلحة تاني بقى وأشوف الكلام ده هو فعلا هو أفضل ما يمكن ولا فيه بديل، هدور عليه بنفسي. هنا بيسموها في الطريقة السلفية العلاقة بين العقل والنقل، النقل الرسالة اللي جت من السماء، فربنا أرسل لك رسالة، رسالة جاء لك من السماء. هيتفضل تخيل مثلا معي ظرف مقفول وفيه رسالة مجموعة أوراق، الرسالة دي جت لك من عند ربنا اللي خلقك، بعت لك الرسالة دي. اللي جابها لنا مين؟ النبي. قامت الأدلة على نبوته بالتواتر، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم تكاد تكون جميع المعجزات اللي مرت في التاريخ جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات الأنبياء يعني. فهو نبي ورسول نزل عليه الوحي من عند الله عز وجل بالرسالة دي، قال له دي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي عليه الصلاة والسلام دوره إيه؟ إني عرفنا بالرسالة، ينقل لنا رسالة، عشان كده يسموه النقل. النقل دي اللي جوه الرسالة، المنقول في الرسالة إيه من عند رب العزة والجلال، إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا به داخل هذه الرسالة. رسالة جت من عند النبي عليه الصلاة والسلام، عظيم. اتأكد الأول إن الكلام اللي أنت بتقوله هو كلام الرسالة، داخل الرسالة، ما تجيبليش كلام من بره وتقولي ده كلام النبي عليه الصلاة أو ده كلام رب العالمين، لا، معروف إزاي ربنا حفظ الرسالة، حفظ القرآن وحفظ السنة بطريقة معروفة 100%، أقرها كل أهل العلم على مدار 14 قرن، إلا المنحرفين طبعا اللي يقول لك لا دي جيب كلام بشر ودخله في كلام الرسالة، اللي هم عايزين يساووا بين كلام البشر وكلام الناس، يخرج كلام ربنا سبحانه وتعالى من الرسالة يقطعه ويحطه في شوية ورق وسخ من طرف الجماعة المدعي الثقافة، ويقول لك اهو كل ورق وكل كلام وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نسره ونظامه، اهو ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو عايز يبوظ لك رسالة. وكل المحاولات في الافكار اللي مرت على مدار 14 قرن من هدم لهذه الرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان الغرض منها ان يسوي لك بين كلام البشر وكلام غير البشر، يقول لك القرآن قابل للطعن قابل للنقد، ما ينفعش كل زمان ومكان، القرآن كذا، السهام كلها على اساس يخلي كلام الله زي كلام غيره، حاول لا، اللي جوه الرسالة جوه المظروف ده، اللي جه عن طريق ده مثل طبعا بكاس الاول، اللي جه عن طريق رب العزة والجلال نقله جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة، المحفوظ بين الدفتين قرآن الكريم وما ثبت وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، دي رسالة السماء. فطالما هي الرسالة انا ما احسبها بقى، ربنا صنعني وخلقني وخولني في الارض واستأمنني عليها زي ما بيقول ايه في الرسالة بالتمام، احنا امناء على ملكه هو، لان الارض والملك ده ملك ربنا سبحانه وتعالى. انا بقول للاخ احمد اللي شغال في صالون الحلاقة، بقول له يا اخ احمد صالون الحلاقة دي بتاعك ولا بتاع حد تاني؟ لا بتاع. طيب انت تملكه، ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رسالة بيقول لك الصالون بتاعك دي هو بتاعك على اساس انه امانة عندك، انت مالك له على سبيل الامانة على سبيل الامتحان بس، انما في الحقيقة ملكية الصالون دي مش لك، ملكية الصالون ده لمين؟ ليني رب العزة والجلال. ربنا يقول له الأرض اللي عندك أمانة وأنا استرعيتك فيه، الصالون بتاعك ده الأمانة بتاعتك. طب جارك أبو يوسف اللي فاتح محل بقالة أنت ليك سلطان عليه؟ المحل ده من أمانتك أنت ولا أمانته هو؟ قال من أمانته هو. طب الرسالة دي اللي جات وتسلمت لك علشان تنفذ أمر ربنا في الأمانة بتاعتك اللي هي الصالون ولا في البقالة بتاع أبو يوسف؟ رد بقى. أنا بس عشان أوضح لك إن أغلب الناس مغيبة قاعد يتكلم على الدولة المدنية والدولة المدنية. أنت يا ابن الحلال شغال في صالون، ربنا ادهولك أمانة، بسألك سؤال ورد عليه. الصالون اللي أنت فيه ده ربنا سبحانه وتعالى ادهولك أمانة عندك والرسالة دي جت على أساس تنفذ أوامره في الصالون دي، يعني تحلق بضمير، ما تجيبش مواس ولا أدوات حلاقة مش معقمة، إن حكين الفيروسات وانت عارف ان ده ممكن ينقل الفيروس، بيجي عندك ناس كتير بيتكلموا في سيرة الناس فتنصحهم وتقولهم لا المحل ده هو عشان احلالكم مش عشان نجيب في سيرة الناس، تدل الناس على فعل الخير، واحد حملك امانة تحملها الى غير ذلك من هذه الامور. ايه رأيك؟ قال لي والله كلام مظبوط، الصالون امانة عندي والمطلوب مني ربنا مش هيسألك إلا على ما أعطاك، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنا دلوقتي مسؤول عن الصالون اللي عندي. طب الصالون المحل اللي جنب بتاع أبو يوسف، بتاع أبو يوسف ده أقول له أبو يوسف المسؤول عنه، هو ده الواقع. لا أنت لو رحت أبو يوسف تقول له إيه؟ بقول لك إيه؟ شيل اللي أنت جايبه ده مش مظبوط وده مظبوط ولازم تنفذ الكلام ده. أول حاجة يقول لك طب أنت مالك؟ يا أخي دي أمانتي وأنا حر فيه. كسف على دمك. أي واحد عاقل هيقول كده. طيب. اللي ماسك المدينة نفسها ومسؤول عنها. أنت يا صاحب الصالون. هتروح تقول له أنا مكانك. ولازم كلامي يمشي عليك. ولا يقول لك خليك في الصالون بتاعك واسكت. وإلا في الهولك اللي هيتسأل انت ولا هو. طب انا دوره قصاده ايه؟ انا دوري لصحله اقول له شوف الرسالة اللي جايلك من عند ربنا جايز انت ما بصيتش عليها كويس، الرسالة دي فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاتق الله عز وجل. فين اللي انت مالك؟ انا حر يا اخي، انت عملت اللي عليك، نصحت له. طب صاحب المدينة دي قال لك جزاك الله خير، انا هقرا الرساله ولو فيها حاجه هرجع لها بالضبط اشوف اللي مطلوب فيها ايه اللي ربنا امرني فيه واستأمنني عليه. تمام. نفس الكلام هتفضل توصل لغايه ما توصل للرئيس السيسي. ربنا اداله مصر دي امانه، ونزل رساله كرجل مسلم بيقول له انت مسلم تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب في رساله جايه لك من النبي عليه الصلاه، الرسالة بتقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، هو نفذ الحمد لله. وانا عايز اسألك بقى، هل اللي بتنفذ في هذه البلد او في هذا البلد كل اوامر الله ولا اغلب اوامر الله؟ اي واحد عاقل هيقول لك اغلب اوامر الله، يعني هو ما عطلش كل الاوامر، ده في اوامر هو اما بيكون مش قادر يطبقها او عنده ظروف او في امور ما اقدرش ان انا احكم عليه، فقال لما اقعد معاه وانصحه. فانا دلوقتي بنصح، هو ما اتنصحش خلاص، هو اللي يتحمل المسؤوليه. الرسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انما انا اجي انزله في الشارع والم الناس واقول له يا اما تنفذ اللي انا عايزه، وكل واحد يقول لك انا عايز مرتبي 2000 او 3000، واحد تاني يقول لك كذا وكذا، وقاعدين بس للكلام واخرج في الشوارع، ورغبة أمة وثورة وحرية وبتاع وملوخية وعايزين وعايزين. طيب أما أنت تعمل كده، أنت بتتعامل على أن أنت مسؤول عن أمانة ربنا ما ادهالكش أصلا، إنما أمرك بالنصح له هو في المقابل. ربنا أمره بالعدل بالناس، امره بتطبيق احكام الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى اللي هيئ له الاسباب سواء كانت مشروعه او غير مشروعه بحيث ان هو يتمكن من بلاد العباد. خلاص لو انا قلت له لا وقفته في الشارع، هو ده تعمل عمايل الاخوان النجسه اللي بيروحوا يحطوها في الشارع ويشتموا في الرئيس ويعملوا هنا، تمشي في كل حته شتيمه قذاره، يكتب هنا لا معرفش ايه ويقعد يشتم شتيمه. طب الراجل بقى مسك الناس، لو ظبط واحد بيكتب او واحد قاعد بيتكلم وبيقل ادبه ومسكوا طحنه طحن، انت اللي جبته لنفسك، انت بتنصح له بالمعروف، استجاب خير وبركه، ما استجابش ربنا سبحانه وتعالى ما كلفكش بكده اصلا. ده معنى قول الله تعالى اني جاء في ارض خليفه، لما قال الملائكة استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه وأرسل إلينا رسالة، نعمل إيه في الأمانة دي؟ اعمل اللي عليك يا أخي. قل لي بس ابني أما يتخرج من الكلية وما يتخرجش من الكلية. ابنك ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ لو أنت نفذت أوامره في الأمانة دي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت ليه بتتدخل في علم الغيب؟ لو أنت ما أنتش قادر تسد في أكل أولادك وفي قوت يومهم، اطلب يا أخي قول والله أنا مش قادر، روح للجهات المختصة قول لهم أنا مش قادر، أو غيرك هيحس بيك هيقف جنبك، أو كلم بعض الناس يا جماعة لو عندكم شيء تساعدوني في تربية الأولاد مش قادر، هيقفوا جنبك. إنما مفيش واحد هيجي يقول لك لا لا ده البلد مش ماشية كويس يا أخي روح ليه. يعني أنت ما أنتش قادر توفر قوت يومك ومع كسلك وعمايلك وجاي بقى تقول البلد مش ماشية كويس، لا البلد ماشية كويس، لا البلد معرفش إيه. يبدأ واحد، هو ده المنطق اللي بيتكلم عنه الجماعة اللي بيتدخل في كل حاجة، يقول لك لا دي دولة مؤسسات ولازم نمشي على مؤسسات ولازم نمشي معرفش ايه، اللي زي جماعة بتوع إبراهيم عيسى ويوسف الحسيني والجماعة دول اللي قاعدين في القنوات اللي انتوا عارفين كل شغلاتهم، ازاي يهد في اي مسؤول، ازاي يقف لكل مسؤول، عشان ايه؟ عشان ربنا بس يدلوا لسان في قناة مسخرة اصلا لهذا الغرض، ان كل شوية يهدوا في الناس. طب يا جماعه دلوقتي انت انصح له استجاب لك خير وبركه، ما استجابش الامور بيد الله عز وجل، وربنا لو شاء لجعل الناس امه واحده. يبقى دلوقتي انا عايز اقول حاجه، نرجع بقى للمفهوم بتاعنا. اصل مفهوم السلفيه الرساله اللي جت من عند ربنا سبحانه وتعالى، فيما اعطاني الله وخولني وسر عني، امرني باوامر في الرساله دي واخبرني عن اشياء في الرساله دي. لو لقيت شيخ تجاوز وقال لك لا اخرجوا وثوروا ودافعوا عن دينكم انها حرب على الدين هؤلاء كذا، وبدأ يجيش الناس على اساس كأن الشيخ ده هو المتحدث الرسمي باسم رئيس البلد او هو ند الرئيس البلد، لا انت بقى مش طالب انك تعرف الناس بالرسالة، لا ده انت طالب تبقى رئيس، انت ساعي الدنيا، انت عايز تبقى الامور على هواك، انت بتقول للناس هذا شرع الله وهذا دينه وهذا ما امر الله به فالتزموا به عباد الله، استجابوا فالحمد لله، لم يستجيبوا خلاص انت ربنا سبحانه وتعالى ما كلفكش لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. السلفيه كلها قائمه على كده، انما الثوره والانتفاض والحريه والاصلاح، شعار الاصلاح قاعد يرفع الاخوان سنين طويله، ولما يمسكوا الحكم هم اول ما يمسكوا ما فيش واحد شيخ من اللي كان بيتكلم على الثوره والوقوف مع الثوره الا وطلع نصاب، له كلام قبله رجع في كلامه على حسب المصلحه والهوى. عشان كده احنا لما قلنا مثلا محمد يعقوب ما هو السلف، مبتدع في دين الله عز وجل، المبتدع ليه؟ لأن راح جايب لي كلام من خارج الرسالة اللي جوه المظروف ديت اللي جاي من عند النبي عليه السلام، ده مثل، وجايب لي كلام من عنده هو وبقول لي ده كلام النبي عليه السلام، أقول ده أنت مبتدع على طول، أنت ابتدعت كلام ونسبت الرسالة، أنت مبتدع، جبت كلام تاني، دي مش السلفية، ربنا سبحانه وتعالى خلقني وإدالي عقل وأرسل لي رسالة، الرسالة اللي جت ديت متوافقة تماما مع ما يصلحني، لان اللي خلقني لا يريد مني شيئا، مش في حاجه هتعود عليه هو، مش لا يريد شيئا لمصلحه تعود عليه، انما يريد لك الهدايه، يريد لك التوفيق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاما نزل لك الكتاب دي لك رساله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لكن انت في مصلحه تقول ربنا منك هو محتاجك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد، فربنا غني على العالمين. فدلوقتي انت المفترض انك تنفذ الرساله دي ليه؟ لان هو اللي خلقك وهو العليم بك، فمن المحال ان يرسل اليك رساله اذا اتبعتها والتزمت باوامرها تفسدك. خذ دي قاعده بقى، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل. ومن المحال أن يرسل إليه موسده، مستحيل أن ربنا يبعث لك رسالة وأوامر تلتزم بها فيضل لسانه ويشقى. طب دلوقتي بعض الناس زي ما قلت لكم من الجماعة اللي كانوا تبع الإخوان اللي عاشوا في وهم محمد حسان، وهم يعقوب والحوين والعدو والناس دي، كانوا بينصروا الإسلام وفجأة كل حاجة راحت وما فيش فيهم حاجة، لأن أنا بقول لك هم ما كانوش على السنة ولا على السلفية، لم يتبعوا النبي عليه السلام بل خالفوه، فالناس حصل لها ذهول. بعض الشباب بقول لكم بيطلع على السطح ويقعد يكلم ربنا في السماء، يقول انت عملت في الاخوان كده ليه؟ عايز يحاسب ربنا. عملت في السلفيين كده ليه؟ يا ابني مش السلفيين دول. بيقول ربنا انت عملت في الاسلام كده ليه؟ الاسلام ضاع. تصور لما يكون واحد طالع على السطح من الاخوان او الموالين لهم للسرورية، طالع ينادي ربنا سبحانه وتعالى يقول له كده، طب انت في مكسوف تراجع نفسك وتقول لا احتمال احنا الغلطانين، وفين الطريق الصح تبحث عنه؟ انا بقول لك دلوقتي الاخوان عايشين في حالة يأس. ليه؟ لان هم قادتهم صوروا لهم ان حسن البنا وجماعته هم الاخوان وده الطريق الصح والمستقيم والسلفية وكل حاجة، فمش مع ياسر برهامي في سلفيته ضيع، ورا محمد حسان ضاع، ورا يعقوب ضيعهم، ورا العدو ضيعهم. انا هسمعكم التضيع بتاعه، ليه احنا ليه قلنا على يعقوب انه مبتدع ومش سلفي؟ قلنا منه حاجه؟ ابدا، ده الراجل كان محب لاقصى درجه، وكان بيجي هو عياله عندك في البيت كمان، وكان بيعتبرني الشيخ بتاعه. بس يلا هو بقى اما طلع بقى والاعلام قال شيخ ايه يا عم، قد ما مش معروف، اهم حاجه يكون مشهور. مصطفى العدو كان من اعز الاصدقاء لكن ضل للناس وابتدع في دين الله عز وجل. عبد الله شاك صديق شخصي ومتخرجين من جامعه واحده، بس الاخوان فيرسوه وبوظوه السرورية، فضيع انصار السنه ومحمد حسان. محمد حسان ضيعه وضحك عليه وجمال المرج. انا بقول لكم صراحه، او احنا هنخبي ليه؟ احنا بينا نقول حاجه ابدا، لكن دول خالفوا النهج والطريق المستقيم فضيعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زلت أقول هم المسؤولون عن كل ما أريق من الدماء، مش الجيش والشرطة. لأن يقول لك جيش وشرطة هتجزي، طب وأنا مصلحتي إيه؟ أنا بقول لك من أيام ما كان مرسي بقول هتضيعوا الدنيا، هتضيعوا الدنيا، والدنيا ضاعت وعمر ما فيه طريق بالطريقة اللي بتعملوها دي خالص، اسمه طريق ثورات صناديق والصندوق قال للإسلام نعم. خيرت الناس في مصر، عهد القرن كان يقول كده، خيرت الناس في مصر بين الإسلام وعدم الإسلام فاختاروا الإسلام، خيرت الناس في ليبيا اختاروا الإسلام، خيرت الناس في عشان نجح الإخوان في الانتخابات، خيرت الناس في تونس فاختاروا الإسلام، في اليمن اختاروا الإسلام، وفي سوريا حبيبتي يا سوريا شهر والاثنين وهيختاروا الاسلام. فجعل القضيه كلها في تصورهم ان اللي ينجح في الانتخابات مع الاخوان يبقى هو مع الاسلام، واللي يعارض الاخوان يبقى بيعارض الاسلام، وده طبعا تدليس وكذب. لان امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها الذين يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله هؤلاء مسلمون، جاءتهم رساله ربما لم يقرؤونها، لم يقرؤوها، هؤلاء يحتمل الى تعريف الناس بها بس، انما دول كان بيسعوا الى اغراض اخرى، الى السيطره والهيمنه والملك وتسميه ذلك هو الاسلام. عشان كده قلنا لا، ده مش دين ربنا، ده كل اللي بتعملوه ده ابتداعات في الدين وربنا بريء منها والنبي عليه الصلاه والسلام بريء منها ودين ربنا سبحانه وتعالى بريء منها واصحاب المنهج الحق بريئون منها. لا تنسبون الى الله زورا وبهتانا، ان ربنا قال لكم انزلوا في المظاهرات وحاربوا الناس، ولا اقتلوا ولا اسفكوا الدماء ولا اقتلوا الناس غيلة في التفجير ولا كفروا امة محمد صلى الله عليه وسلم. حسن البنا عمل الكلام ده، ولا زلنا نقول حتى الان والخطوط مفتوحة. فاصل وقول. معلش يا ابني طولت عليك. فاصل ونعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدتنا يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله. منهج وطريقة السلف الصالح في أنقى ما يمكن وأبسط ما يمكن، يقدر أي واحد يميز إذا كان هو على الجادة ولا مخالف. الشيخ اللي قدامه على الصراط المستقيم، على منهج السلف الصالح، طريقة الصحابة والتابعين في متابعتهم لسيد الأنبياء والمرسلين، ولا هذا الشيخ مبتدع؟ يقدر يميز الناس اللي قدامه. وأنا أضرب لكم مثل عملي، مثل عملي وفي الصميم. يعني احنا لا نريد ان احنا نترك المغيبين. يعني اقول لك دلوقتي الاخ صاحب صالون الحلاقة، الأخ أحمد اللي بقول لك كان بيحلق امبارح للولد حفيدنا محمود الصغير، أنا قاعد بكلمه اقتنع، قال فعلا كلامك. ساعتها بقى لا عارف يتكلم دولة مدنية ولا مش الرئيس راجل مسلم، فهتقول لا دولة إسلامية، هو مسلم مطالب بتنفيذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، نفذها خير وبركة، ما نفذهاش تحمل مسؤولية. انا بقول له تكفروا، قال لا ما كفروش. هو رئيس البلد، قال رئيس البلد. طيب يا عم، واحد ربنا سبحانه وتعالى وكله واعطاه مصر امانة عنده، فملكه على رقاب العباد واصبحت القوة في يده، دي حقيقة. يقدر يتخذ قرار بنزول الجيش في كل الشوارع ومحدش يفتح نفسه، مصلحة البلد تقتضي كده، ها هتقول له ايه؟ طيب الراجل حتى الان اما تيجي تتكلم ليس دفاعا عنه، ولا بقول لك لا، انا هو مطالب بتطبيق احكام الرسالة اللي وصلت اليه، زي ما كل واحد فينا مكلف بهذه الرسالة. رسول قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هو ده الفكر اللي قائم عليه منهج السلف الصالح. الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. في طريقة للنصح الرسول حددها إذا كان الشخص من ضمن الرعاية، وفي طريقة وضحها القرآن ووضحتها السنة بالنسبة للرئيس في التعامل مع المرؤوسين. تكلم عنها ابن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الرعاية والرعية. فكيف يقول لك أي واحد مسؤول أو من عامة الناس، اقرأوا كلام ابن تيمية في السياسة الشرعية في الرعاية والرعية، والله هتتعلم وهتروح مشاكل الدنيا، وهتلاقوا الحكم المحكوم واحدة واحدة وأمة واحدة. واحنا بنقول بالسمع والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية الله، يبقى احنا كده خلاص ناس من علماء السلطان وعلماء معرفش ايه زي ما الإخوان بيصوروا بيضحكوا عليكم. هو عايز يضللك، عايز يحرفك عن الحق. ربنا بعد رسالة، يعني ربنا يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ربنا أرسل رسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال له الرسالة دي وصلها للبشر. محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأمين، الرسالة دي وصلها للناس. فقال له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بقول له بلغ الرسالة. استجابة الناس للرسالة دي على حسب التوفيق الإلهي بقى. الرسالة دي اسمها الهداية الشرعية اللي هيحاسبك عليه. وصلتك الرسالة؟ عرفت انت مخلوق عشان ايه وفي الحياة عشان ايه؟ التزمت بالرسالة دي بالهداية اللي نزلها لك عشان تمشي. انا عايز ربنا يهدين، ما هو الهداية الشرعية بينها. فإما يأتينكم مني هدى، ده قالها الآدم عليه السلام والحواء، أي رسالة. فمن اتبع هداي، أي ما جاء في هذه الرسالة. بقولك تذكر كده دايما كده عشان تعرف دينك كويس. انت جالك مظروف مقفول فيها وحي من الله عز وجل، مظروف ده جواب جاي لك في رسالة، افتح. في واحد ممكن ياخد رسالة يحطها في جنب ما يفتحهاش خالص لغاية ما يموت، وكثير او اغلب المثقفين على كده، الرسالة اللي جاية له يحطها في جنب وروح يفتح كتب افلاطون وارسطو وكتب الغرب والشرق ويكتب كلام العرب والجاهليين وكلام معرفش مين ولا دي الثقافة. يا راجل افهم، انت بتقول عليك متنور ومثقف، هل المثقف يصل بالغباء الى ان يسيب الرسالة اللي جاية من السماء من عند ربنا سبحانه وتعالى يحطها في جنب ورا ظهره ويروح يدور على كلام ناس اقصى ما يمكن فيهم انهم حسالة في رسم طريق الهداية بالنسبة للناس؟ بشر وصلوا الى مرحلة انهم كفروا برب العالمين. يا فرحتنا، يقول لك ده عمل لمبة واخترع تلفزيون وطلع القمر وان شاء الله يطلع في 60 دهي. دلوقتي الرجل ده مات على ايمان ولا ضلال؟ مات على ايمان ولا كفر؟ ان كان ماتوا على كفر بالله عز وجل هينفع يوم القيامه ما قبل ربنا سبحانه وتعالى؟ وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، واغلبهم دكاتره واساتذه في الجامعه، اساتذه الجامعات في اوروبا وفي امريكا وفي روسيا وفي الصين وفي اليابان، واخترعوا وعملوا كلام من ده، ما عاشوا حياتهم اللي عاشوه خلاص وماتوا. بودود وتعفنوا وبقوا عبوا، خدوا ايه؟ لكن لما يقف بقى بين يدي الله يوم القيامة ويكون من قبري مرة أخرى كما أنت تعتقد ذلك، لأنك مسلم بتقول أنا مؤمن بالقيامة، إلا أنك تقول أنا مش مسلم أصلا، تجيبها بصراحة بقى تقول لا أنا زي سيد القرن كده هو راجل ملحد وبيضحك على الناس ويقول لهم لا أنا راجل مسلم. قول أنا مسلم بس أنت عايش في مجتمع هيقتلوك، إنما في الحقيقة لما يقعد مع الملحدين يقول لهم لا أنا ملحد أنا معكم. سيد القرن سيد القرن ده حكاية، لأن ده الوقت هو رأس المثقفين، وزارة الثقافة رشحته عشان جائزة الملك فيصل والحمد لله خاب وخسر فيه. لكن أنا بتكلم على أساس إن يكون مثقف ده يستضيف يوسف الحسيني في قناة الام تي في وعايز يصور للناس إن دي أخلاقنا المصرية وثقافتنا المصرية، ده خيبة عليك أنت ويوسف الحسيني. في الاثنين هنشوف لكم الملحد ده وازاي كان بيزكي ابراهيم عيسى في لجنه تبقى هي حكماء مصر عشان يخلي الملحدين هم حكماء مصر. لسه ان شاء الله وعيته طين لما تجيب فيديوهات وكلامه ونعرضه على الناس. لازم نكشف الناس دي، وبنكشف الناس دي اول حاجه لحمايتهم هم عشان يتوبوا ويرجعوا، والحاجه الثانيه لحمايه بلدنا، وقبل كل حاجه لبيان الحق والحقيقه للناس. خوش من حد إلا اللي خلقنا بس، والأرواح بيد الله عز وجل، وكده هنموت وكده هنموت، فنموت شرفاء بس. أرسل لك هداية، يجي تسيب الرسالة دي بجنب وتروح تجيب كلام خيبان من هنا ومن هنا. أصحابهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله، أو طعنوا في دين الإسلام، وجاي تقول إن دول أفضل زكاة ودول هيبقوا المثقفين والثقافة والأخلاق، تروح تجيب كلام من عربي وكلام بيقولوا إن الله سيد الثلاثة تقول لهم دي أخلاقهم، وتقول أنا شيخ وكنت مفتي. إيه الخيبة اللي إحنا فيها دي؟ إيه الخيبة التقيلة اللي إحنا فيها دي؟ يا رجل اقترب الأجل، ما عادش في عمرك حاجة، حكاية قربت، استقم كما أمرت يا رجل، اتق الله ما تضيعش أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأفعال ولا هذه الأقوال. انا كنت عايز اجيب كلامه بس ما فيش وقت علشان لسه قدامنا حاجات عايزين نعرضها، انما جاي ان شاء الله عز وجل اذا احيانا ما كنتش انا والدكتور محمد هنعرض كلامه باذن الله تعالى. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. الرساله جات لك فتحت الرساله قرات اللي فيها، ولا هتفضل برضه كده متنح وسايب الرساله عندك في جنب وما انتش راضي حتى تفتح القران او تسال عن معنى ما جاء في هذه الرساله؟ رساله جايه لك، اوامر ربنا ايه في اللي اداهولي؟ مش لازم تعرف اوامر ربنا في اللي ادا للناس كلها، في اللي اداهولك انت بس، هو ده مطلوب منك انك تعرف. فقير مش هنروح نقول له دور على احكام الزكاه غير لما يجي له فلوس، يبقى روح اسال. انما ساعه اللي يخصك انت، اللي يخصك هي دي الرساله اللي جت، اسال يا اخي، تعلم، اقرا ايه اللي واجب عليك في اللي هتعمله مع اولادك مع مراتك مع عملك في اللي ربنا اداهولك، اسال عنه، افتح الرساله اقراها. ده معنى العلم، شرط، شرط من شروط لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. ربنا بعت لك رساله تفتحها ولا تطنشها؟ هي دي القضيه. يا ريت كل الشعب المصري يفتح رساله ويقراها. افتحوا الرساله يا جماعه وقروها، حرام عليكم. اسالوا، ما تسيبوش رساله محمد صلى الله عليه وسلم كده في جنب. كل يوم اقرا لك حديث، اقرا لك ايه، طالما تعرف القراءه، واسال وتعلم. اتعلم دينك وتعلم عقيدتك، بس كل حاجه تكون في الرساله دي، جوه الرساله ولا مش جوه الرساله؟ احنا عايزين كده. فلو واحد جاب لك كلام وروايه وقصه، قول له ديت في الرساله اللي جابها النبي عليه الصلاه والسلام ولا بره الرساله؟ عشان تفوت على المثقفين بتوع الثقافه دول، ادعياء الثقافه، فوت تجيب لي كلام تاريخ وكلام قصص وكلام واحد. انا عايز كلام جوه الرساله. طب اعرف جوه الرساله ازاي؟ معروفه. يبقى تتعلم على الاقل يعني ايه حديث صحيح؟ يعني ايه حديث ضعيف؟ يعني ايه حديث حسن؟ تتعلم يعني ايه تصديق الخبر وتنفيذ الطلب في الاوامر ربنا سبحانه وتعالى امرني بها، واشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام واقوله. انما مش اسال واحد يقوم يقول لي شوف قال فلان كذا وقال فلان كذا وقول قال فلان كذا واستفت قلبك ولو افتاك وافتوك. زي ما بيعمل سعد الهلالي كده. ده هيضيع لك على الصراط وهيضيع لك الدنيا. انا عايز اعرف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ ايه اللي قاله النبي عليه الصلاه والسلام؟ نص الحديث قوله لي، الخبر اصدقه والامر انفذه، خلصنا يا عم الحاج. تبقى واضح. طيب ربنا ارسل هدايه شرعيه، فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري، اللي هي رسالتي سماها ذكر، دايما تربطك بالله عز وجل تذكرا وذكرا، تذكرا بالقلب وذكرا باللسان عشان تمشي على الصراط المستقيم. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. شفت بقى اللي هيخلي رساله في جنب وروح يدور على رساله تانية، اللي هيسيب المنقول اليه في هذه الرساله يقول لك سيبها انا ادور بعقلاني على اللي ينفعني، فاروح اجيب كتاب فلسفي ولا كتاب معرفش ايه ولا كتاب لواحد مهاريشي ولا صيني ولا معرفش ايه، ولا اجيب واحد فيلسوف غربي ولا شرقي يقول لك هو ده الثقافه وده التنوير. طيب ده مش تنوير، ده معيشه ضنك. تنوير في الرساله اللي جت من عند محمد صلى الله عليه وسلم. عايز تبحث عن اخلاقنا يا علي يا جمعه؟ اخلاقنا بناخدها من اخلاق النبي عليه السلام، مش من اخلاق الماسونيين ولا طريقه اليهود والنصارى. اخلاقنا المصريه افضل ما يمكن ان تكون اخلاق نبويه، اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. انما واحد بتاع كوره حياته قاعد في الكوره ولعب الكوره وضرب الجلده والجلده جت في الشبكه ولا ما جتش في الشبكه، الجلده اللي قاعد يضرب فيها ديت عمر ما كان من اخلاق النبي عليه السلام ان 11 واحد يقعد يضربه في جلده لغايه ما يطلعوا عينيه وفي ملايين قاعدين يتفرجوا عليهم حتى الصلاه ما بقوش يصلوها. ها نفعتنا بايه؟ ايه اليهود اخترعوا اللعبه؟ واخيب فريق كره في العالم بتاع اسرائيل. انا في كلام فاضي. انشغلت بها امتنا بدل ما تنصح الناس وتقول يا شباب الناس اللي قاعده تتفرج على الكوره دي اعملوا انتوا رياضه. الرياضه مش عيب بل امر محمود، بس ما بقتش رياضه، ده بقت شغل الناس وقناه مفتوحه 24 ساعه علشان ده شاط الكوره ما اعرفش جت منين على الخط وهي جت وعدت الخط ولا ما عدتش الخط بس، والحكم ما كانش حكم عدل، لم يحكم بالعدل، العدل هو العدل الالهي لا العدل الكروي. ما انت بتيجي تتكلم على الكلام ده، لو واحد من الصحابه قام من قبره وسمع مجموعه محللين ومعلقين لك ده معلق رياضي، استاذ ده ايه ده الاستاذ شوبير بيعمل ايه معلق رياضي، معلق رياضي يعني ايه ده معلق رياضي يا اخي، المصطلح ده ملوش كينونه. يعني احنا بنقول اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع، علم لا ينفع انت بتعمل ايه يا استاذ شوبير طول النهار قاعد تعلق في الرياضه وفلان ده قاعد يعلق في الرياضه، بتعلقوا في ايه؟ يقول لك ده معلق رياضي، اللاعب ده ثمنه كام؟ اللاعب ده جاب كام؟ اللاعب ده خلف؟ اللاعب ده ما خلفش؟ اللاعب ده ما اعرفش ايه؟ ده راجل كلمه الحكم ما فيش بعدها فصال، خلاص الحكم صفر يبقى لازم يصفر، ما فيش اعتراض على حكم، انما اعتراض على الله والرسول سهل قوي قوي قوي، اعتراض على الدين اعترض زي ما انت عايز، ثقافه يا اخي، حريه، ازدري فيه زي ما انت عايز، والغوا قانون الزراعه ده خلينا ازدري براحتنا، اخد بالك ازاي؟ انما حكم حد يعلق عليه تعمل تجريمه، اطلع بره كارت احمر على طول. ايه هي المعايير اختلت والدنيا ضاعت ولا فيها بالظبط؟ المسلمين مالهم؟ ما عادش عارفين مصلحتكم؟ وصل بنا الامور الى ان الشارع يبقى فاضي عشان ايه؟ يقول لك ده الزمالك بيلعب مع الاهلي. ايه الزمالك والاهلي يعني لما يلعبوا مع بعض؟ تتعطل مصالح الناس والشوارع كلها تتوقف. ما انتوا كده بتفتنوا الناس دي. الواد اللي جاب جول حس ان دخل الجنه. جنه ايه بقى؟ ده هو يجيب جول لو قلت له تعالى يا اخي صل عشان تدخل الجنه ولا اعمل كذا ولا لك يا عم اخر الكلام ده عشان وقته. ده انا هبقى نجم. ده الفلوس هتجيلي كده. ده برشلونه ولا برشلونه ولا نادي اسمه ايه برشلونه هيشتري لي الملايين ويبقى عامل القدوه المهيئة للشباب. برشلونه اشتراه بكام؟ واتبعوا 10 مليون 10 مليون انا والله مش عارف 10 مليون يعني ايه نعمل ايه؟ يقول لك ده دخل قومي يعني شبابنا كله يبقى تبع برشلونه والولد يبقى مش عارف بقد ايه يا شوف البلد قيمتها ايه. والله بيحكوا عليه ولا هيجي اللاعب وربنا يقول له انت كنت بتشتغل ايه يوم اليوم اللي كنت بشتغل لا حريف لعيب كوره يبقى قبل ربنا سبحانه وتعالى اقول له بقى افتح الرساله كده وشوف فيها الشغلانه بتاعتك ديت اللي انت لهيت بها الناس وكنت سبب في تضييع مصالح العباد وفتح عوره على البلاد. لان انا اعتبر ان لما يجي ماتش ولك لعب كوره فيجي فيه اهل وزمالك نفاجئ نلاقي كل البلد ونقول الكلام مش على مصر بس على السعوديه وعلى الكويت وعلى دول الخليج وعلى كل الشعب العربي في كل حته نقلد الغرب في هذه الخصله. وان كان الغرب ما فيش حد يعمل كده الشعب كله قاعد بيتفرج على الماتش وبعد ما والشوارع كلها فاضيه. طيب ده فرصه حلوه قوي، فرصه حلوه لاي واحد عايز يفجر او يعمل يروح يشتغل في الوقت ده كله تمام خلوه في الماتش يا اخواننا فوقه. اما اقول لك كده اقول لك ده راجل متخلف ده الكوره ويبدا بقى النفخ في الكوره ويبدا يجي على الدين ويحللوا فتاوى او يصنعوا فتاوى على اساس ان ده عمل وطني يؤدي الى نفع الامه والى رفعه البلد والى غير ذلك من هذه الامور. والله انا اذكر ايام خالد الجندي بقت الفتاوى تتفصل تفصيلا لامور اغرب من الخيال. هي المعايير اختلت ليه؟ ايه اللي حصل؟ اما انت تجيب لي صناعه هذا الوهم اللي اتدفع فيه ملايين لان مثلا واحد زي نجيب سويرس عارف ان الشعب المصري كله متعلق بالكوره والعربي فيقدر يجيب الكوره ديت يشتري حقوق البث ويخلي قناة اون تي في قناة كروية هي ما ينفعش معاه غير كده، ويلم عليها شباب الدنيا ويحط في دماغهم اللي هو عايز يقوله من خلال فكره أو من خلال فكر متابعة القناة. بس لعبة. نرجع للموضوع، الرسالة اللي جت من السماء ربنا قال فيها كده: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال: ألا إلى الله تصير الأمور. يا بتاع الكورة، يا أختي اللي عامله نفسك فنانة وكاسية عارية وحياتك كلها ما انتش عارفة أولها من آخرها، وكل يوم قاعدة بتعمل عمليات من كتر استخدام وكتر اللعب في الوش والبتعدة وكلام من ده، كل شوية عملية وعملية لغاية ما يبقى عندك 80 سنة وشكلك وحش، وقاعدة بتشد شمال وشد يمين، بتحارب في, في, في, في, في, في, في, في الحياة على أساس انك تقعدي شابة والموت جاي جاي. فكر كده لحظة، هتقول ربنا ايه؟ ولا انت فكر. انا والله شفت صورة واحد مش عارف يقول اسمه، كان مع علي جمعة ماسك معاه بتاع وقاعد في النادي الماسونية بقول له هابي بيرس داي مفتي، شكله جاي وهو بيتكلم. شوف سبحان، شوف يا اخي الراجل بلغ 80 سنة، شوف عامل في وشه ازاي، شايف من كتر الاستعمال والعمرات اللي بياخدها كل شوية، عمرات في وشه عمرات في وشه عمرات في وشه، كل واحدة عاملة 60 عمرة في وشه. عشان ايه؟ لانه مش عايز اتقابل ربنا سبحانه وتعالى، مش عايز اتقرب من اليوم اللي هيجي فيه ملك الموت وساعتها تتنقل الناحية التانية. إن وعد الله حق، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. دي لما نذكرهم بها هم يقولوا علينا احنا متخلفين ورجعيين. طيب نرجع بقى. إذن السلفية ببساطة شديدة جدا اللي احنا بنفتخر وأي مسلم يفتخر بها ويقول أنا على ضرب محمد صلى الله عليه وسلم وأعرف أخلي الشخص ده أميزه اللي قدامي حتى لو كان أعلم أهل الأرض، إذا كان ده رجل على النهج ولا مبتدع. ببساطة جديدة، إن محدش فيكم يفكر إن السلفية معضلة ولا ده، هم بيميعوا المفهوم ده، الإخوان بيميعوا مفهوم السلفية على أساس ما تعرفش توصل له، يكرهك فيها وخلاص، فيجي الحق مع الباطل ويضيع. لا، اوعى تقع في اللعبة بتاعتهم دي. السلفية واضحة جدا، اتباع سلف الأمة اللي هم الصحابة التابعون خير القرون. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه خير القرون في كل حاجة. اوعى تفكر الحضارة اللي بيتكلموا عنها والتطور والبتاع ديت رفعت معاناة البشرية وأعباء البشرية وكلام من ده، لا، زادتها تعقيدا. يعني لو كانت البشرية على أيام خير القرون، القرون الفاضلة، القرن الأول والثاني والثالث الهجري، ما كانش هيحصل مثلا صاروخ ينضرب فيدمر لك بلد. أقول لك ده تطور، ده انت شفت الدمره، موت كان، شرد كان، الحروب كانت بتبقى بالسيف وبتاع وكلام من ده، حاجات بسيطة يعني، مش إنما الوقت حروب حروب. ده عندهم من القنابل اللي هيجي يوم من الأيام كل الكلام ده هينفجر، هيجي اليوم اللي هتتحرق فيه الدنيا، نار تخرج من اليمن تسوق الناس الى محشرين. كل الكلام ده القنابل دي هيجي يوم ما تتفجر القنابل دي كلها، مين اللي هيفضل على البشريه؟ ادي الحضاره يا سيدي، ادي حضاره القوه. كل واحد بيسعى للتسليح عشان يكون عنده النووي او الهيدروجين او الكهرومغناطيسي او الاسلحه اللي بيتحكموا فيها في مساله الضغط والرياح وكلام من ده على اساس يتحكم في الطقس، اشياء من هذا القبيل. كل ده اللي قاعدين بيخططوا له، كل ده مصايب على البشريه. اتطورت البشريه في اشياء، في مساله الاكل والشرب والراحه ووسائل الترفيه، خلت. طب تخيل بقى لو كل مثلا دلوقتي ده السلاح اللي بيهم بيعملوه ان يدمر لك كل ما يتعلق بالكهرباء وجميع الاجهزه الكهربائيه، هيعود الناس للعصر القرون الوسطى، كل الاجهزه هتعطل. لا هيبقى في تلفزيون ولا بس ولا شيء من هذا القبيل، ولا تعرف تعمل في بنك ولا تعمل في اي حاجه خالص، كله هيوقف. ما عادش فيه غير المكاتبات والتسليم باليد والاجتماعات عن طريق اللقاء وكلام من ده، لا نت ولا بتاع. وكمان في لعب كتير بيلعبوا فيها، زي لعبه دلوقتي الدولار البلطجي. وانت فاكرين البترول ده الوقت اسعاره ببلاش، لعبه القصد منها ان يحافظ لك على الدولار البلطجي ده. ودي قصه طويله عايز حكايه، يعني عايز وقت عشان اقول لك الدولار البلطجي بتاع امريكا عشان يفضل قيمته محفوظه لازم يعمل في الدنيا كده، لازم يعمل في العالم كده، في دول العالم كده، لازم يخلي فيه قيمه للدولار. لو فقد القيمه، لان المعروض من السلع اللي موجوده في البترول والسلع التانية قيمتها كبيره، فلما يخفض لك سعر البترول وينزله في الحضيض ده كله عشان يحافظ على الدولار بس. ادي اللعبه كلها ليه؟ عشان يطبعوا كتير والدولار ما يحتفظ بقيمته. اول ما يجي الوقت اللي يحصل في النقطه الحرجه والاسعار تضرب والدولار ما يبقاش له قيمه فما يعرفش هو يطبع، خلاص هتلاقي انهيار عالمي غير مسبوق تام. كل اللعبه عشان نحافظ لك على الورقه بتاع الدولار ده. ودي عايزه حكايه. ايه الاخ ابو الحسن من الجيزه؟ اهلا وسهلا يا ابو الحسن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك انت وكل اللي عاملين في القناه رب العالمين. واياك يا رب واياك. كنت يا رب العالمين ربنا اكرمنا بيكم. وعايزين حضرتك يعني انت تواصل كمشاهدين للقناه دي. يا رب تكون الرساله دي توصل لكل اللي قاعد قدام التلفزيون. تفضل. عايزين نساعد القناه بتاعتك علشان خاطر ان شاء الله ننشر العلم وما يبقاش عندكم اي عقبات ماديه. القناه الثانيه ان شاء الله نرجع للاتصال ده الثانيه والثالثه والخامسه والعاشره ان شاء الله. اللي دايما انا بصريح انا مش فاهم الناس نايمه ولا ايه بس، ولا مش فاهمه ولا ايه. لو واحد جاهل خالص ما عندوش اي علم بفضل الله يستفاد، لان ده طريق النور الصحيح. من حضرتك برضه عايزين نفسر القران من خلالكم، وعايزين السنه برضه ان شاء الله من خلالكم، وربنا يبارك في كل الناس. الله يكرمك. دلونا على طريق نساعد ولو بجهد اي حد، علشان بدل ما تبقى قناه حكوميه. الله يحفظك بنت. سبحان الله على كلامك، يعني انت تتكلم على كلام لا اله الا الله والله يحفظك. انا علمي بسيط قوي، ولكن منهجي هو اللي انت بتتكلم فيه ده من وانا عندي يمكن 16 سنه بفضل الله. الله يحفظك يا ابا الحسن. الله يكرمك. وربنا ينور بصيركم زي ما نورت بصيرتنا كده، ويزيدك ربنا نور وايمان، يبارك فيكم في كل مسلم يهتدي للحق ان شاء الله بامر الله عز وجل. الله يعزك وانا بحبكم في الله كلكم اجمعين. الله يحفظك ويبارك فيك. اكد لي يا ابني بس، هو كان بيتكلم على موضوع القناه الثانيه ولا ايه؟ هو بيتكلم على دعم القناه والقناه الثانيه. القناه الثانيه طبعا احنا كان املنا ان حد من اهل الخير يتبناها لله عز وجل، وتبقى وقف لاهل العلم نعرض فيه المنهج العلمي، وخصوصا بنجهز منهج للاطفال، وبنعمل حاجه زي اكاديميه البصيره، بدل ما هم عاملين ستار اكاديمي وفاتحين 24 ساعه في الفسق والفجور وقله الادب، احنا عايزين نعرض النموذج الاسلامي اللي طلبه العلم يدرسوا فيها ويتعلموا فيها، ويبقى على الهواء مباشره على مدار ال 24 ساعه. دي كانت عايزه قناه وعايزه شغلانه، حد يتبناها بخطه طيبه جدا تدي للناس ازاي يتعلموا، ازاي يعيشوا حياتهم. ما يبقاش الكلام الفاضي وقلة الأدب اللي اليهود صنعوه والماسونيين وإعلامهم وكله زي ما أنتم عارفين، وإعلام المثقفين الصايع والضايع ده. فاللي أنا عايز أقوله إن القناة ديت ده كان أملنا، وإحنا كنا متطوعين على أساس نبذل الجهد في أن حد من أهل العلم يقف معنا في بيان كيفية تلقي العلم ودراسته في البيوت في كل مكان، حيث الأولاد الصغيرين ينشأوا على عقيدة سليمة، على فطرة سليمة، على الإسلام اللي فيه متابعة النبي عليه السلام، زي ما الأخ حسن بيقول لك أنا بحس إن اللي بتقال بيقع على القلب، أو هو ده المنهج اللي أي واحد فينا بيدين بيه. بنحاول بقدر المستطاع نحافظ بيه على ديننا وعلى بلدنا وعلى أولياء أمورنا للطاعة لهم في غير معصية الله، ونتكاتف فيما بيننا. الموضوع ده القناة طبعا لما تفرق التعاقد معها لازم له نظام جديد بقى، ما عادش هينفع شهر إيجار، لا ده لازم نظام جديد في العمل، كأنك بتفتح قناة جديدة. فلو في حد من أهل الخير حيتبنى القناة التانية أهلا وسهلا. وإحنا قلنا دلوقتي هم ماسكين الدعاية والإعلام وماسكين كل حاجة، وبياخدوا فلوس ملاش أول الآخر على حاجات خايبة، يعني خيال برنامج خايب ولو معلم، المعلم ده بتفعله ملايين وملايين عنهم زي السلام عليكم. احنا بنقول بس بتوع الشركات اللي عندنا 10-15 شركة، كل شركة بس تعمل اعلان بسعر محدود بسيط 1/100 من اللي بيدفع في التجنيد لله عز وجل، هيدعمنا ويقف معنا ومش هنحتاج حد. لكن احنا لان الامر انا بقولك احنا بنتحمل فيه طاقة وبنخدم فيها لله عز وجل، هيجي الامر خير وبركة ما يجيش. فما احناش لاقيين لغاية دلوقتي حد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم عنده النخوة وعنده الشهامة اللي يقدر يضحي بما مما يملكه، ثمن عربيتين، العربية المرسيدس والعربية اللي ملاش لازمة عنده تعتبر ولا شيء، تقدر تفرق في قناة زي كده يشتلها لله عز وجل، تبقى في ميزان حسناته. بس تعمل ايه بقى في واحد ممكن يكون عنده الرسالة وحطتها ورا ظهره، الرسالة اللي جات له من السماء دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اهم حاجة عنده عبد للدرهم والدينار، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما انا بقول لك احنا في القناه دي استمرت ادينا اللي علينا هنستمر فيه، ما استمرتش ادينا اللي علينا والحمد لله، ونموت واحنا شرفاء افضل من ان احنا نتاجر بديننا او نتنازل، لان كل المحاولات والضغط تنازل يا دكتور، اتنازل ادينا الشريط اللي هو اللي انت شايفينه فاضي ده ادوه لنا، هندفع لك 50-60 ألف جنيه كل شريط، بس احنا اللي نعرض في الاعلانات، نعمل احنا شركة اعلانات هنعرض اللي احنا عايزين نعرضه، هنجيب لكم الحلل والمطابخ والكلام من ده والحاجات دي اللي كنا بنعملها في قناة الناس وايام النصب بتاع القنوات التانية. يا جماعة ما ينفعش اعشاب وتجارة والمسك الابيض والمسك الاحمر وشغل النصب ده ما بنحبوش يا جماعة، طبيعتنا كده، ما نقدرش ان احنا نخل نفسنا ولا نخل اهلنا ولا بلدنا ولا ديننا. تقبلوا على كده خير وبركة. اللي بيساعد الحساب مفتوح لغايه ما يتصل بيه واحد شخصيا يقول لي انا هتبنى هذه القناه لله عز وجل، وهو اللي يتبنى دفع ايجارها ويشوف اللي فيها ايه ونعرف هو يستثمرها، انا مش عندي مانع طالما يكون في حاجه موافقه للشرع مش مخالفه. هتعلم امه محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقوني والله سنه واحده بس، قناه قال بصيره تانية، سنه واحده شوفوا هتعمل ايه في امة محمد صلى الله عليه وسلم، وازاي هيكون الامة دي من اقوى الامة. سنة واحدة، مش هقولك 10 سنين ولا قنوات مفتوحة بالملايين، سنة واحدة بإذن رب العزة والجلال. شوف الوعي لما الناس تفهم دينها وتعرف مين الصح ومين الغلط وتعرف ازاي تتجه الاتجاه الصحيح، شوف القناة دي هتعمل ايه في محمد صلى الله عليه وسلم. اللي كان مفترض الازهر يعملها، اللي بقاله دلوقتي 3 سنين فتح قناة وقفلها قبل ما يدس فيها حاجه، اتفتح وكل اللي عملوه فتحوا خدوا قناه الناس، تحولت من بدع للخوارج قناه الناس، شاشه تاخذك للجنه اللي كانوا بيزعموا فيها هذا الزعم، وكان معاهم طبعا خلي بالك الناس والخليجيه بتاع سعيد حسين، الى قناه مسكها على جمعه بثقافته الصوفيه اللي فيها قمر. الأخ رمضان من أسوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان تفضل. ازيك يا دكتور؟ جاء وسهلا بيك. أخبار سيادتك إيه تمام؟ بخير والله الحمد لله. فضل. والله إحنا بنحبك يا دكتور، بنحبك جدا. أنا يعني أنا والله بحط إيدي على معصيتك في الشاشة وأقول لك قول والله الذي لا تضيع ودائعه. الله يحفظك. الله يكرمك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. والله يا دكتور لا عشان خاطر قناة البصيرة ناس حاربوني كثير يعني ربنا يصلح حالهم زملائي في الشغل وكذا. فضيلتك يعني بالنسبة الواحد يعني حزين على الطفل القناة الثانية تمام وربنا يبارك إن شاء الله في القناة الأولى إن شاء الله. وإذا سمحت لي أنا رجل موظف في الصحة على كل حال يعني في أسوان انا بس هتبرع بمبلغ بسيط جدا يعني 500 جنيه بس يا دكتور يعني وربنا يسامحني والله انا لا انا انا بقول لك في ناس بقول لك في الخليج انا اعرف ناس العربيه عندهم مش اقل من 2 3 مليون وعنده 4 5 عربيات بالظبط يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور ان شاء الله يعني ربنا يعني يتقبل مني ان شاء الله وانا اشتريت لك كتاب جزاك الله خير من 7-8 جنيه يا دكتور. دكتور بالنسبة للراجل الاعدمو ده اللي اسمه نمر النمر يا دكتور ده فضلتك يعني كما ان السعودية اعدمت نمر النمر هذا يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعدموا نمر البودقة ودي حاجة اوريدي يعني نمر مين؟ نمر البودقة نمر البوتقة؟ نعم. طب وده حيعدموا ازاي دي ده عم ايه ده ايه الكلام على ايه ده؟ نتمنى نتمنى ان ربنا يشيله يعني يعني والله سبحان الله يعني هذا الرجل رايته في المنام حابس عسكري في صندوق دجاج انا قبل كده اتصلت بفضيلتك. ربنا يهديك اتفضل يا دكتور. نمر البوتقة له حسابات كتير مع ناس كتير فالعملية مش سهلة يعني. مش سهل على الدولة الدولة ما تقدرش تحاسب الوقت. الله يكرمك يا دكتور خلاص يكرمك يا دكتور ربنا يفهمك يعني ربنا يبارك فيك. نعم تمام تمام يا باشا تمام ماشي الله يكرمك جزاك الله خير يا اخي رمضان ويحفظك ويوفقك. انا الراجل هيحترق بيقول لك انا هتبرع الله اعلم الراتب بتاعه مدرس 100 جنيه كل شهر هيفرق معاه كتير او اخت الله يكرمها كل شهر الله يجعله في ميزان حسنات تيجي تخبط على باب القناة تقول يا جماعة خدوا التبرع بتاعي كل شهر عنا 150 جنيه للقناة بقى لها سنة ونص على كده والله أنا بستحي جايز إيه محتاجها ولا كده احتسبت الكلام ده كله أو واحدة جايبة مثلا حصلت عيالها والعيال الصغيرين جايبين الحصالة بتاعتهم جايبة. طب أنا والله يا جماعة الحكاية إيه اللي يخلي الناس تصل إلى هذا الأمر في وهذا الحرج. انتوا عارفين دلوقتي أقول لكم انا باجي احسبها واشوف الحكايه يعني الاخوان بيصرفوا في القناه بتاعتهم في السنه الواحده 10 مليون دولار زي قناه الثوره وقناه الشرق وكلام ولا حاجه والفلوس دي واخدينها من المسلمين او ناس من تبعهم من رجال الاعمال بيدعموهم واقفين معاهم على باطل على باطل. انما مشكله اهل السنه دايما كده لان هم ناس اصلا زاهدين في حامد فراش معاهم. وبعض اخواننا قال لي يا شيخ معلش انت عشان تعمل قناه صح فلازم يكون في مشروع المشروع ده هو حتى لو مشروع سياحي في عمره ولا بتاع ولا اي حاجه انا اقدر ادفع الفلوس تبقى بتاعتي والربح هاتوا له القناه. طب انا هقعد دلوقتي انا قلت والله يا اخي كويس بس مين اللي يتبنى المساله مش لاقي. فالاخ الله يجزيه خير ربنا يجعله ميزان حسناته قال الموضوع وانا دلوقتي لا انا عارف احضر ولا تابع القناه ولا جاهز ولا بتاع انا فاضي الكلام ده ولا فاضي عشان ادير المشروع ما يكونش فيه نصب عشان تيجي افواج سياحيه وبتاع ده هو ابقى مسؤول عنها واجيب تاشيرات من شركه سياحيه الله اعلم صدقه ولا كذبه. وغير كده الاخوان بتوع السعوديه ساعه ما يعرفوا ان انت هتعمل حاجه زي كده هيروحوا يقفوا لك هناك هيطفش الدنيا هناك يعني انت في حرب في حرب دايما. فهي ما لهاش حل غير ان ناس من الناس اللي أصحاب العقيدة المهتمين أصحاب الرسالة اللي ما يخافوش في الله لو ما تلائم لا إخوان ولا غيرهم يجي يعملوا إعلانات عندنا في مقابل والقناة الحمد لله انتشارها أعلى من القناة التانية وإحنا عارفين بقول إيه. دول لو 10 يكفونا المسألة دي إن شاء الله عز وجل في إيجار القناة مش محتاج حاجة أو حد من أهل الخير اللي فلوسه ملهاش أول آخر في الإمارات ملهاش أول آخر عاملين وزارة السعادة هناك الوقت في الإمارات الامارات عامله وزيرة السعادة او وزير السعادة تابع وزير السعادة هناك الله يسعدك اسعد امة محمد صلى الله عليه وسلم علشان نساعدهم في فتح الرسالة اللي جات من عند النبي عليه الصلاة والسلام يقروها فتسعد البشرية. ربنا قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. هي السعادة بس تبقى للمسؤولية ونوادي الروتري والليونز واللينز ولا اسمها ايه يا اخي خلي في شوية سعادة كده لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق تعرفها منهجها الصحيح. ده احنا شغلنا كله في ان الشعب الاماراتي يقف مع اولياء اموره والشعب السعودي يقف مع اولياء الامور. النهارده زعنا مقطع والله الواحد عراقي شيخ قبيله بيقول الشعب السعودي افتخرهم بحكامكم، احنا مشردين بقالنا سنه ونص في تركيا عشان ايران دخلت بوظت علينا الدنيا وخربتنا، اللي وقفوا تصدى الايرانيين حكومتكم منغبتكم عليهم. زعنا مقطع مدة 7 دقائق لهم، عامل المقطع ده ونشره على اليوتيوب، وده المفروض الناس كلها تعرفها في العالم. نشرناه هناك في السعوديه، مش هتفرق عندك والله. في ناس من المبسوطين سواء كانوا مسؤولين او غير مسؤولين، العربيات عندهم العربيه مش تقل عن 3 4 مليون، وعنده 2 و 3 و 4 ياخد صدق بثمنها على قناه وافتح. هنا في مصر في السودان في اماكن كتير ناس مبسوطه. طيب احتسب اللازم، هو الحكايه كلها في حكايه ثقه، هل فعلا امواله هتروح لله عز وجل؟ هو ما هوش واثق في المشايخ بسبب اللي عملوه المشايخ في القنوات الثانيه، هو لهم حق في كده صحيح، بس احنا بنقول لو هو اراد انه يشرف على كل حاجه في الموضوع اهلا وسهلا، احنا ما لناش مصلحه في الموضوع غير ان امانه من قبضيه، وانتم عارفين ان الامانه دي خدمت ناس كتير ونورت ناس كتير وفهمت ناس كتير. وانا بتكلم على حاجه بتكلم بصراحه وشفافيه، لو انتوا شفتوا ان احنا بنلف او ندور او بنكذب عليكم قولوا يا جماعه احنا، بس واحد يبعت رساله كده يقول لك يا شيخ انت ما انت صادق في الكلام، والله انا هعلنها له على الهواء، مش صادق في ايه يا ابني قول كلام، احنا الخطوط مفتوحه على الهواء، اللي بيتصل بيتصل. طيب نرجع بقى لحقيقه الايه السلفيه والكلام على السلفيه. احنا ايه مثلا اللي عرفنا انت السؤال، لان الاخ اللي هيسال واللي متوقعين سؤال لو كان هو تبع الجماعه تحسن ويعقوب والناس دي، ان محمد حسين يعقوب مثلا ليس على الجاده وابتدع في دين الله عز وجل وخالف الرساله وضيع شباب وحارب امه، وهو يدعي الدفاع عن الامه وانه بيحارب عن دين الله عز وجل. اسمعوا من محمد يعقوب. الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر على كل من طغى وتكبر، الله اكبر على كل من ظلم واذى واصر، الله اكبر على كل من تنمر واستكبر، الله اكبر الله اكبر تحبط كيد الظالمين. لاحظوا معي الخطاب اللي بيتكلم به الشيخ يعقوب، انا بس عشان اوضح لكم، هل الشيخ يعقوب بيتكلم من داخل الرساله اللي جت على النبي عليه السلام اللي هو مكلف بنقلها للناس كداعي ويخاطب كل الناس، ولا الشيخ محمد يعقوب راح جاب كلام ملوش علاقه بالرساله خالص ونزله في واقع ملوش علاقه بالرساله فظلم وجيش الناس وكان سبب في قتله؟ انت بتقول الله اكبر على كل من ظلم وتكبر، ده كلام كويس لان الكلام عام، مين اللي ظلم وتكبر؟ مين اللي ظلم وتكبر لغايه دلوقتي ما حددتش، لكن هو انا ماشي معاك اهوت عشان اقول لك هو فين مبتدع، هو ليه احنا وقفنا ضده، ليه قلنا ان هو ضلالي ومضلل والكلام اللي قاله ده خطر ويتحاسب عليه، هو زي مصطفى العدل بالظبط ملف موجود بس لو تأثر الوقت ده. محمد حسين يعقوب الله اكبر على كل من ظلم وتكبر، الله اكبر على كل من باغي، الله اكبر على كل كذا، الكلام ده كله ما فيش فيه مشكله. تعال بقى شوف ايه. الله اكبر تحيط بالمجرمين، الله اكبر تحيط بالمجرمين، الكلام ده كله كلام حلو حلو، لكن لما تيجي تنزل الكلام ده على الجيش لا استنى، اما تيجي تنزل الكلام ده على الرئيس السيسي ايام ما كان وزير الدفاع اقول لك استنى. هنا بقى بدا محمد يعقوب يلخبط. ليه؟ لان انت بتقول لي دلوقتي ده مجرم وظالم ومتكبر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طب انت حكمت ازاي؟ هل عندك كتاب وسنة تقيدت فيه بالرسالة؟ كلامك ده طالع من الرسالة؟ هنشوف دلوقتي. إذا كان طالع من الرسالة أنا معاك، لكن لما يكون طالع من كيسك أنت وكيس السرورية وكيس الإخوان عشان خاطر هيمنة إعلامية ظننت فيها أن أنت قائد الأمة، وأنت وحسان والحويني أمة وحدنا كما كان يقول يعقوب، استنى دي فشلة وفشخة ملهاش معنى، ضيعت فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخوان، تقص مضاجع المجرمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لاحظ بقى برضو كل الكلام ده خطاب تهييجي، كأن في كارثة حصلت من الجيش ومن الشرطة على الشعب المصري. طيب لغاية دلوقتي واحد يقول لك انا سمعت لغاية دلوقتي بس ما فيش فيها كلام لا جيش ولا بتعملش الكلام ده، خلينا نمشي معاه ونشوف في تقرير الامور. الله اكبر، انني اقول وبمنتهى الصراحة والوضوح ان الاخوان ليسوا ملائكة وايضا ليسوا شياطين. خلي بالك، الاخوان ليسوا ملائكة، انت بتقول الاخوان ليسوا ملائكة، اي واحد في البشر ما بقولكش انه ملك لانه بشر، خلي بالك من النقطه دي، اي واحد فينا بشر في دار ابتلاء بين نجدين، طريق الخير وطريق الشر، فالكلام العين مش هينفع. الانسان مبتلى في هذه الدار، مخير بين طريق النبي عليه السلام اللي جاي من الرساله او طريق الشيطان اللي جاي من رساله وحسالة البشر. فدول الاخوان ما هماش ملائكة وليسوا شياطين، لا دي مش معاك فيها بقى. ليه؟ لانه ما يعرفش الاخوان، لو كان يعرف الاخوان لقال عليهم ده الشيطان يتصغر بجوارهم، حكمنا عليهم انهم شياطين. ليه؟ من داخل الرسالة، الرسالة اللي جت من محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة اللي جت من محمد صلى الله عليه وسلم جاءت تقول ان القائد محمد صلى الله عليه وسلم، وان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر فننفذ امره، ويخبر عن رب العزة والجلال وعن عالم الغيب فنصدق خبره. طيب لما انت تيجي بقى يعقوب ويجي حسن البنا يقول غير كده خالص، يقول ان قائدنا هم الاخوان وقيادة الاخوان وحسن البنا، وان ما يأمر به حسن البنا هو الاسلام، من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد ابى، ويجعل الاسلام هو الاخوان، فيخلي كل حسالات البشر وافكار البشر اللي الشيطان بيتدخل فيها هي الاسلام. وغير كده يأتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجعلهم كلهم كفار إلا من كان تابعا للإخوان، وأي واحد ضد الإخوان يبقى ضد الإسلام، وتجعل الصناديق معركة بحيث إن أي واحد يقف مع الإخوان في مشروعهم يبقى وقف مع الإسلام، والناس اختارت الإسلام والصناديق قالت للإسلام نعم، يبقى أنت مش عارف الإخوان، يبقى محتاج انك تتعلم يا ابو علاء. اوعى تقول اللحية بيضة وانا امة واحدة وكلام من ده، لا لا لا، الكلام ده كله حطه في جنب، وهات كده دفترك وقلمك واقعد اتعلم عقيدتك الاول، اقرا الرسالة صح يا ابو علاء، عيب ما تقوليش انا الشيخ فلان وتلمس فلان وتلمس فلان بالوهم الكاذب. مدرس كان بيدرس في كلية في مدرسة معلمين ولا مدرسة صنايع ولا مدرس بتاع، اتعلم يا اخي مش عيب، انما الوهم اللي صنع والصورة الخداعة اللي طلعت قدام الكاميرا خدعت الناس، فظن الناس انهم يتبعون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة مش كده. بدأ ابو علاء، اتفضل بقى يا سيدي. وانما بس بعض الاعلام الفاسد كراهية الإخوان بالعمل على غسيل مخ المصريين. ما صنعه الإعلام الفاجر في العمل على غسيل مخ المصريين. طبعا الإعلام الفاجر لما تيجي تسأله من هو الإعلام مش هيحدد لك، بس أي حد بيقبح في الإخوان ولا دول شياطين يدخل تحت كلام محمد حسين يعقوب، وعلى ذلك هيعتبرنا من نفس الوضع كده. واحنا بنقول له أنا أتحداك على الهوى، لو أنت على قدر المسؤولية والرجولية يا أبو علاء تعال اقعد على الكرسي ده وهات كلام حسن البنا وتعالى جاريني فيه. اهو كلام حسن البنا قدامي اهو، مجموعة رسالة بتاعته، تعالى وري للناس اذا كنت انت تخرج من كيس الرسالة اللي جاءت في مظروف خاص اليك من النبي صلى الله عليه وسلم عشان تقوم بالامانة. رسالة جات لك كنت امين في نقلها ولا كنت جاهل او صاحب مصلحة؟ انا معاك والتليفون موجود، ولو عايز اتصل على الهواء ولا رد عليك. لكن سبحان الله ده تضليل. انت دلوقتي بتقول اسمع بقى يا سيدي، الاعلام الفجر صوروا ان الاخوان وحشين، لا هم الاخوان وحشين، شياطين، اقرأ وانت تعرف. كم وللأسف الذي جرى اليوم انهم ادى بغض الاخوان الى بغض الدين. ولك بغض الاخوان لبغض الدين؟ ابدا. مين قال كده؟ مين قال ان بغض الاخوان بغض الدين؟ العلمانيين وقفنا وكشفناه مش كده وبس، واتسجن يعني في قضاء مصر سجنوا من البحيرة، وسجلوا المرأة اللي اسمها نعود دي ولا اسمها ايه؟ فاطمة نعود دي ولا نعود ولا واحدة تانية؟ هي مش كده؟ اللي خدت 3 سنين، وإن شاء الله قريب يجيبوا اسمه القن والأشكال دي. فلو كانت حرب على الدين ما كانوش يحكموه الذنوب. غير كده حرب على الدين ازاي كان بيقول لكم يا جماعة اتفاهموا مع بعض؟ حتى ولو بطريقة كنتم اللي انتم قابلتوها بطريقة الديمقراطية، وإن كان ده كله كان ينبغي أن تحذر الناس منه وتقول جاءتكم رسالة نفذوا أوامر الله يا مرسي اتق الله عز وجل. هو ما أنا قلت له بس بعد ما نصبته، وأنت عارف إن هو قبل ما يدخلوا الانتخابات كان بيقول الشريعة مطبقة في الدستور المصري أوريدي. هنكذب على مين يا محمد يعقوب؟ يا ابو علاء عيب، عيب يا ابو علاء. اسمع ابو علاء، اتحول بغض الاخوان لحرب على الدين؟ لا، احنا بنقول للاخوان المسلمين انتوا شياطين، والمشروع بتاعكم دمر امه محمد صلى الله عليه وسلم وحسن البنا، وانا بقول الولد حسن البنا ولا زلت اقوله، لان اللي كتبه عبس، عبس ضيع امه محمد صلى الله عليه وسلم، عبس اللي عملوه مجدد يبقى ولد، كل اللي خده كلية دار العلوم، وكلية دار العلوم هو مش مدرس ابتدائي يعني، يبقى راجل بقى مجدد ومصلح وصاحب مشروع أمة ومشروع نهضة وكلام من ده، وقتل بسببه آلاف بل ملايين من الناس، وشوهت دعوات وعلماء أكابر وأناس لا حصر لهم، ضيعت جهودهم ولبس الحق على الباطل على عامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عشان خاطر الولد حسن البنا ده. ايه ده يا اخي؟ حتى لو انت احسنت الظن قبل ما تتكلم اتعلم، ولو قال لك الحق الان فكن شجاعا. انت انكرت عليه قلنا والله انا غلطت اللي انتخبته، مش انتخبته، غلطت اللي مشيت في السكة بتاع الاهل البدع دي بتاع الخوارج. لا يا جماعة، عودوا إلى مذهب السلف الصالح، ورجوع الحق فضيلة، اطلع كده قول الكلام ده. هتقول مش سامحين لي؟ لا، لو أنت سجلت الكلام ده هو في كلمتين وأنت قاعد في أوضة النوم قدام كاميرا وزعتهم على موقع، هتلاقي كل القنوات بيتكلموا عنه. لو أنت عايز تقول الحق لكن انتوا واخدكوا العزة بالاسم. انا يعقوب الذي اجتمعت عليه الامم وسدت عليه الطرقات وكان يحضر لي بالالاف، اقول للناس دلوقتي ان انا كنت على ضلال وكنت ماشي في فلك حسان، وكنت انا وهو كده قدام الناس ومن جوه ما بنقبلش بعض، وعارف مصايبه وعارف ان محمود اخوه شيطان. احنا نضحك على مين يا ابو علاء؟ ليه ما نصبحش في نفسنا كده؟ ليه ما نتكلمش مع بعض؟ ولا هي الاموال لها حسابات اخرى، وسحر الشهرة وسحر البريق بتاع الاموال له شغل تاني؟ يا جماعة عيب، اتقوا الله عز وجل، دي أمة هننسأل عنها يوم القيامة، دي كلمة حق، دي أمانة. وأخطر حاجة إن يكون أمانة الكلمة عند الداعي بتلعب به تجارة بالدين. عشان كده احنا قلنا الكلام ده اتحاربنا، قلناها في أيامهم اتحاربنا، وكان من ضمن اللي بيحاربنا ده، دي كان أخطر واحد في الحرب. ليه؟ دي ما يتكلمش، يقرص القرصة تجيبك الأرض، هو محمد حسان. انما في ناس طيبه كده بتتكلم، في ناس كانت تخاف والله. كان محمود المصري بيتكلمني في التليفون ويخاف ان انا اتكلم على الشاشه فيترعش، يخاف ان انا اقول حتى بس ما كانش لسه القناه فتحت، يترعش محمود يا جدع. اقول انت خايف من ايه؟ يقول لك يا عم ما تعرفهمش، انت ما تعرفهمش، ما تعرفش يعملوا فيا ايه، ما تعرفش هم يقدروا يعملوا ايه. قلت له يا اخي فين ايمانك وفين دينك؟ لو مت حتى وقابلت ربنا سبحانه، ده انت داعي، ده انت اشهر من حسان والشباب متعلقين بيك. لو قلت ده الراجل ده هو الضلال وما خافش ربنا سبحانه وتعالى، الناس كلها هتقف معاك ضده، لان انت قلت كلمه حق طالما معاك الدليل. ودوا المحاكم وبهدلوه اخر بهدله. لكن الحكايه على ما يبدو ان هم كانوا في الاول بيقسموا مع بعض او كانت الامور ايه، فعشان كده محمود خاف. لكن ايا كان، احنا بقى بنقول لمحمود، قلت له والله تخزلك والتضحيه بيا وطلعنا انا كذاب، وانت عارف ان انت متكلمني في الكلام ده عشان تبان قدام الناس صادق وتحسن صورتهم، لن يغني عنكم من الله شيء، وربنا هينتقم منك يا محمود انت وحسان ويعقوب والناس دي في يوم من الايام. فاللي عايز اقوله، حلقه انا عارف انها خلصت، لكن ان شاء الله عز وجل هناخد حلقه اخرى باذن الله تعالى عشان نضرب لكم مثل ازاي تكشف ان الناس دي مبتدعة، وكانوا بيكلموا الناس من خارج الرسالة، بيدلسوا على رسالة النبي عليه السلام. وان احنا بنقول ليعقوب وحسان، هنجيب لكم مقاطع حتى مصطفى العدوي نفسه، كلام مصطفى العدوي وانا مجهزه. وسبحان الله الكلام عاد بيجي لنا منين دلوقتي؟ ناس كانوا بيسجلوا للمشايخ ديت من الجزائر ومن المغرب بجودة صوت مش عندنا، وكانوا مقتنعين بهم اكثر اقتناع، بل منهم اللي كان موجود ومشارك معاهم، تابوا لربنا سبحانه وتعالى وبداوا يبعثوا لنا المستور بتاع الناس دي اللي سجلوه. بقى خد يا شيخ بقى هذا صوت نقي اهوت، صوت نظيف اهوت، اصل ما اعرفش ايه، خد ده لفلان وده فلان. اصبح دلوقتي الواتساب لو شفتوه دلوقتي اللي بيبعت المقاطع دي كتير اتخدعوا، فبداوا يبعثوا هذه الاشياء. واتفضل اعرضوا بين الحقيقة، واحنا نقول مش هنكسفكم، هنعرض الحقيقة. ليه؟ عشان الناس تفهم. انا مش بينه وبين الراجل ده حاجة ابدا والله، بل اتمنى له الخير، واول ما اتمنى ان اكف عن ظلمه، لان انت اللي ظالم. ما تقوليش الجيش والشرطة هم اللي ظلموا، همشي معاك، ولو كان في ظلم واقع من الجيش والشرطة انا معاك في رد الظلم ده، لكن لما انت تيجي تقلب الحق الباطل والباطل لحق، محدش هيوافقك على كده. لو انا وافقتك على كده علشان خاطر انني ليا لحيه، صحيح مش ما شاء الله طولها مترين زي بتاعتك، لكن ما اقدرش يا اخي، انا ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش اكون ديني عشان يقول لك طب انت بلحيه يبقى تقف مع اي واحد ملتحي. لا، اللحيه دي بتطلع من نفسها. رسول امر بإطلاقها صحيح، بس الاسلام مش اللحية فقط، خبالك ازاي يعني، مش الاسلام كله انك تنفذ امر ربنا في طاق اللحية. اقول لك يا اخي يعني ما تقف مع الناس دي لا أقف معهم في الحق، لكن أنا شايف أنهم على ضلال. والله لو أنا يا عم خلاص هو طيب أنا عارف الوقت وقت يا عم عبده ما تستنى شوي أبرز ذاتي أصبر يا عم أنا أبوك برضو أعمل لك إيه يعني بس خلاص خلي محمد يعقوب سهرة تانية إن شاء الله عز وجل مع مصطفى العدو، لأنه مصطفى العدو اللي كلامه أخبث من محمد حسين يعقوب. وحنكلم هل دي السلفية عشان نبين لكم مش السلف ولا لهم علاقة بالسلف، دول كانوا مضللين دمروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وضيعوا معنى الدين وضيعوا معنى السلفية. فيجوا على لك السلف يعقوب حطه في كيسة واحدة مع كل الناس أي أخي، أو يجي مثلا واحد زي بتعلم السابع تعمل معه حوار يطلع يقول لك سلفي يا أخي استنى ما تلخبطش الدنيا، هو أي واحد عندك دقن يبقى سلفي؟ أنتوا إيه ما فيش تمييز عندكم؟ يعني إحنا نقول أنتوا عايزين نتعاون معاكم احترموا الناس سموا الناس بأسمائهم، وغير كده ما تقول سلفي يبقى سلفي، إنما قصد التضليل لا. عشان كده إحنا بنكره نتكلم مع بتوع جرايد لهم يعني خليكوا كده الناس نضاف شوية، ما تبقاش النظر انك تشوه اي واحد على حق طالما انه مش علماني مثقف زيك، والا خليكم في حالكم يا اخي وخلينا في حالنا خلاص بس. لك سلفي فلان فلان رسلاني رضوان ايه يا عم في ايه، هو احنا من دنيا تانية ولا ايه؟ هتفضلوا كده بعيد عن الحق وهتفضلوا في ضلال طول ما انتم مش عارفين تميزوا بين الحق وبين الباطل بين السنة وبين البدعة. وإحنا الحمد لله عز وجل نسأل الله يثبتنا على الحق وما علينا. لو مبحبحنا شوية كده زي الشيخ حسان وجماعته كذبتنا كل يوم في فضية علينا نتنقل فضية فضية فضية، ما هو كان عنده فضية ولا اتنين وقاعد بيروح هنا في القناة دي والقناة دي والقناة دي عنها سابها سداح مداح لغاية ما جه يوم من الأيام يقول لك ملابسك يا أخت هناء بقدر الله حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب ومعبود، وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرط، والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود، وهذه عقيدتنا يا شيخ.